بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب العرب في العصر الجاهلي للدكتور ديزيريس قال. مقدمة: هذا كتاب العرب في العصر الجاهلي الذي تناولنا فيه بعض المسائل الحضارية والأدبية في العصر الجاهلي، وقسمناه 7 فصول. تناولنا في الفصل الأول بلاد العرب وحيوانها، أي البيئة الطبيعية التي كانت مهد الحضارة العربية. وتناولنا في الفصل الثاني أصل العرب، فقسمناهم إلى عرب عاربة هي القبائل البائدة ودرسنا ممالكهم، وإلى عرب متعربة هم عرب الجنوب الذين درسنا بعض ممالكهم وحضارتهم، وإلى عرب مستعربة. وتناولنا في الفصل الثالث نشأة اللغة العربية، مستعرضين بعض النقوش التي وقع عليها الباحثون وجذور اللغة العربية السامية. وتناولنا في الفصل الرابع بعض الأمور التي تتعلق بالعصر الجاهلي كالنفسية العربية وقبائل العرب وطبقات المجتمع والشيم العربية والمرأة ومكانتها في العصر الجاهلي والغزو والثأر. وتناولنا في الفصل الخامس الإمارات على التهوم، إمارة الغساسنة وإمارة المناذرة وإمارة كندة. وتناولنا في الفصل السادس الشعر في العصر الجاهلي، فدرسنا أنواعه وأصله وعلاقة الشاعر بالكهانة والعرافة ثم المعلقات. وتناولنا في الفصل السابع الوقوف على الأطلال، حيث درسنا مدلوله وبعض النماذج الشعرية. نرجو أن نكون قد وفقنا في هذه الدراسة إلى إيضاح ما نريد للقارئ من حضارة تعتبر من جوهر الحضارات السامية القديمة التي عرفتها المنطقة عبر التاريخ. الفصل الأول: بلاد العرب وحيوانها. أولا، بلاد العرب. بلاد العرب القديمة كبيرة جدا، شاسعة، تعادل تقريبا ثلث الولايات المتحدة أو ربع أوروبا. قديمة جيولوجيا، تقع في جنوب غربي آسيا، وهي منطقة تعددت فيها الشعوب وتعتبر مهد الجنس السامي. أما مساحتها فحوالي 250,000 ميل مربع، وكانت هذه البلاد في الدور الجوراسي يفصلها عن الهند وبلاد فارس المحيط الهندي والخليج الفارسي العربي. انفصلت عن شمال أفريقيا عندما ظهر البحر الأحمر في الطور الثالث، فارتفعت سلسلة الجبال التي تسمى جبال السراء، وامتدت أمام هذه السلسلة سهول تهامة، أما القسم الثاني فيدعى الحجاز. وبقرب هذه المنطقة الجبلية تقع الحرة، وهي أرض رسوبية أحدثتها حمم البراكين. ويبرز نتوآن جبليان باتجاه الشرق ينفذان إلى سهول شمال المدينة، ويدعيان قديما جبلا أجأ وسلمى، واسمهما اليوم جبل شمر، وهو يخترق بادية الشام حتى مستنقعات دجلة شرقا والنجاد الكسية غربا، ويؤلفان جنوبا النجاد الصحراوية الكبرى. ويفصل نجد عن آكام عمان الربع الخالي، وهو صحراء شاسعة جدا قليلة الأودية، وأهم أوديتها وادي الدواسر جنوبا، وتقع فيها بعض الآبار التي تساعد على زراعة النخيل. والمنطقة الجنوبية هي المنطقة الوحيدة التي تصلح للزراعة الرابحة في مواسم الرياح الصحراوية العاتية. أما المناطق الشمالية باستثناء الواحات فلا تكاد تقدم للسكان شيئا يذكر. تسمى هذه البلاد شبه جزيرة العرب، وذلك لأن المياه تحيط بها من الجنوب والغرب والشرق. أما جغرافيو الرومان فقد قسموها إلى 3 أقسام: ألف، أولا العربية الصحراوية، وهي البادية الشمالية كما يفهم من كلامهم، وتقع مملكة تدمر في شمالها. ثانيا العربية الصخرية، وتشمل شبه جزيرة سيناء ومرتفعات شمال الحجاز المتصلة بها وشمال البحر الميت، وهنا أقيمت مملكة الأنباط. ثالثا العربية السعيدة، وهي تشمل جنوب الجزيرة وبطنها، وهنا أقيمت مملكة عرب الجنوب اليمنيين، مملكة المعينيين والسبئيين والحميريين وغيرها من ممالك القحطانيين العرب. وكان العرب يزيدون في مساحة جزيرتهم وحدودها سيناء وفلسطين وسوريا. أما إذا أردنا بجزيرة العرب المساحة التي سكنها هذا الشعب، فسوف نرى أنها كانت تختلف باختلاف عصورهم وفتوحاتهم، فقد نزلوا بين النيل والبحر الأحمر في الجاهلية القديمة عهد الفراعنة على سبيل المثال، وقد اختلفت هذه التخوم فيما بعد. ثانيا، حيوانها. عرف العرب أنواعا متعددة من الحيوانات كالأسد والضبع والذئب والفهد والثعلب والنمر والضب وغيرها من الحيوانات المفترسة، وعرفوا القردة وما زال كثير منها في اليمن حتى أيامنا هذه، وطيور الكواسر وغيرها من الطير كالهدهد والعندليب والحمام، واعتمدوا كثيرا على الحيوانات الداجنة كالحمير والبغال والكلاب. ويقال إن البغال أدخلت إلى جزيرة العرب من مصر بعد الهجرة، ولعل أهم هذه الحيوانات الداجنة كلها الجمال، فهي سفينة الصحراء وعصب الحياة بالنسبة إلى العربي، لأنها تستطيع السير بسهولة في رمال الصحراء وقيدها وتحتمل الجفاف. وقد ذكر الثعالبي عبارة نقلها عن المبرد تظهر لنا أهمية الجمال والبعير بالنسبة إلى حياة الجاهلي، قال: البكر بمنزلة الفتى، والقلوص بمنزلة الجارية، والجمل بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلة المرأة، والبعير بمنزلة الإنسان. وإذا رجعت كتاب الثعالبي وجدت حشدا هائلا من أسماء الإبل والبعير والنوق، ما يدل على اهتمام العربي الكبير بها. وكما يبدو انقرض النمر والأسد والفهد من شبه الجزيرة، أما الخيل فإن تاريخ دخولها إلى هذه المنطقة كان متأخرا، وقد نقله من سوريا إلى مصر الهكسوس الملوك الرعاة، ثم انتقل إلى اليونان وغيرها، ويعتبر الكحيلان من أحسن الخيول العربية. أما اقتناء هذه الخيول فقد كان مقتصرا على الأثرياء نظرا لما تحتاج إليه هذه الحيوانات من العناية والطعام، ما لم يكن للبدو من غير الأغنياء طاقة عليه. وقد اهتم العرب بخصال الخيل وطباعها وعيوبها وغير ذلك مما ذكره ابن قتيبة. كما كان الكلب من الحيوانات المهمة بالنسبة إلى العربي، ولا سيما كلب الحراسة. وإذا راجعت كتاب الحيوان للجاحظ وجدته يعقد له فصولا كثيرة في عيوبه ومثالبه وشؤونه، وكذلك في الحمام. واكتظ الشعر الجاهلي بأنواع الحيوان، فأكثر الشعراء الجاهليون من تصويره، فهذا الحارث ابن حلزة يقول واصفا ناقته: بزفوف كأنها هقلة، أم رئال دوية سقفاء، آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا، وقد دنا الإمساء، فترى خلفها من الرجع والوقف منينا كأنه إهباء، وطراقا من خلفهن طراق، ساقطات ألوت بها الصحراء. وهذا امرؤ القيس يقول واصفا جواده: درير كخدروف الوليد أمره، تتابع كفيه بخيط موصلي، له أيطل ظبي وساقان عامة، وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. وهذا الشنفري مات في أوائل القرن السادس يقول ذاكرا الوحوش: وليدونكم أهلون سيد عمل لسن، وأرقط زهلول وعرفاء جيئل. ولا تخلو معلقة من المعلقات من ذكر الحيوان وتصويره، بل لا تكاد تخلو قصيدة جاهلية منه. الفصل الثاني، العرب. أولا، العرب وأصلهم. ذهب فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب إلى أن العرب ساميو الأصل، وهم استنادا إلى خريطتهم اللغوية أكاديون بابليون نسبوا إلى عاصمتهم أكاد. احتلوا وادي الرافدين قبل سنة 2500 قبل الميلاد، ثم آشوريون وكلدان، ثم سكن المنطقة التي تدعى بلاد الشام الأموريون والكنعانيون. ولما كان عام 1500 قبل الميلاد استقر الآراميون في منطقة الشام والعبرانيون في فلسطين، تربطهم أواصر قربى شديدة، ومن أهمها أواصر قربى لغوية. وكانت هجرات الشعوب منذ حوالي 3500 قبل الميلاد نحو الشمال، فاستقر بعد الهجرة الأولى بعض الساميين مع الحاميين بمصر، فظهر الفراعنة ومن يسمون مينوساتي أو هكسوس أي الملوك الرعاة. ثم هاجرت موجة أخرى واستقرت في وادي الرافدين حوالي 1400 قبل الميلاد، فاختلطوا مع السومريين، وظهر نتيجة اختلاطهم الشعب البابلي. ثم في 1000 قبل الميلاد كانت هجرة أخرى للأموريين نحو الهلال الخصيب، فظهر الكنعانيون ولا سيما بفلسطين. ويرى بعضهم أن سكن الكنعانيين بفلسطين كانت قبل ذلك، وقد سمى الإغريق سكان الساحل منهم الفينيقيين على اسم المدن الساحلية البحرية التي استوطنوها في سوريا. ثم تسرب العبرانيون إلى جنوب الشام والآراميون إلى سهل البقاع، وكانوا أول الدعاة إلى التوحيد الديني وحدانية الله. ثم نزل الأنباط حوالي سنة 500 قبل الميلاد شمال شبه جزيرة سيناء، وتأثرت حضارتهم بالرومان. وفي القرن السابع الميلادي بدأت الهجرات الإسلامية، وقد ذكر ذلك شوقي ضيف كتابة العصر الجاهلي. وكانت للآراميين أهمية تجارية كبيرة، إذ إن قوافلهم بلغت الشام وما بين النهرين وآسيا الصغرى، ملتقية بقوافل اليمن والثموديين من الحجازيين. وكذلك ظلت للآراميين أهميتهم التجارية بعد سقوط دولتهم، كما أخذوا عن الفينيقيين حروفهم الهجائية. وقد ذكر كل ذلك شوقي ضيف في كتابه العصر الجاهلي. وكانت للآراميين أهمية تجارية كبيرة، إذ إن قوافلهم بلغت الشام وما بين النهرين وآسيا الصغرى، ملتقية بقوافل اليمن والثموديين من الحجازيين. وكذلك ظلت للآراميين أهميتهم التجارية بعد سقوط دولتهم، كما أخذوا عن الفينيقيين حروفهم الهجائية. ويزيد شوقي ضيف موجة أخرى نزحت إلى الشمال، هي موجة الأحباش في القرن الثاني قبل الميلاد، اعتنق حكامها المسيحية وسقطت دولتهم أو مستعمرتهم سنة 525 ميلادية، وسوف نأتي على ذكرها. ويتوزع العرب على 3 أقسام: عرب عاربة أو عرباء، وعرب متعربة، وعرب مستعربة. ألف كاف. العرب العاربة: نقل صاحب المزهر أنهم 9 قبائل من أبناء إرم ابن سام ابن نوح، هي عاد وثمود وأميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبار. وذكر ابن دريد في الجمهرة أنهم 9 قبائل: عاد وثمود وعمليق وطسم وجديس وأميم وجاسم، وجميعها أمم منقرضة إلا بقايا. وذكر أحمد الهاشمي أن أشهر قبائلهم طسم وجديس وعاد وثمود وعمليق وعبد ضخم، وهي العرب البائدة. وذهب جرجي زيدان إلى أنهم عاد وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم الأولى وحضرموت ومن ينتمي إليهم. وعلى العموم فإن جميع هؤلاء يسمون العرب البائدة، لأن قبائلهم بادت واضمحلت، ولم يبق منهم إلا فلول انصهرت في القبائل الأخرى. وكانت لهؤلاء العرب ممالك وأمم امتدت إلى الشام، وكانت لهم قصور وأبنية مختلفة ومدن، ومعظمهم شماليون. يقول ابن خلدون: وكان لهذه الأمم ملوك ودول في جزيرة العرب، وامتد ملكهم فيها إلى الشام ومصر في شعوب منهم. ويقال إنهم انتقلوا إلى جزيرة بالقرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام، فسكنوا جزيرة العرب بادية مخيمين. ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وآطام وقصور، إلى أن غلب عليهم بنو يعرب ابن قحطان. وذكر هذا المؤرخ أنهم ملكوا في العراق أيضا، يقول: إن قوم عاد والعمالقة ملكوا العراق. وكان هؤلاء العرب قسمين: الأول من نسل لاوذ ابن سام، وهو أخو إرم رأس الآراميين، والباقون من نسل إرم، منهم آراميون من أبناء إرم ابن سام. وقيل إن هؤلاء العرب جميعا ملكوا في العراق بابل، ثم نزحوا إلى جزيرة العرب، وتؤكد النقوش التي عثر عليها هناك ذلك. العمالقة: هؤلاء هم قدماء العرب من أهالي سكان الحجاز، وقد ذهب جرجي زيدان إلى أن اسمهم منحوت من اسم قبيلة عربية سكنت شمال العقبة على الأرجح، حيث كان العماليق واسمها بالبابلية ماليق. ثم أضافت اليهود لفظة عم أي شعب، فأصبحت عماليق، ولبثت اللفظة أن صارت مع الزمن عماليق وعمالقة، وأطلقت على طائفة كبار العرب. وانطلاقا من نسب العمالقة إلى لاوود أخي إرم كما ذكرنا، سنذكر مملكتين لهما، مملكتهم في العراق ومملكتهم في مصر. أولا مملكتهم في العراق، لعل أول من ذكر ملك العرب في العراق بروسوس اليوناني القرن الرابع قبل الميلاد، فقد وضع هذا العلامة جدولا للدول التي حكمت بلاد ما بين النهرين بالتتالي، وكان جدوله موضوع نقاش شديد بين العلماء، وفيما يلي هذا الجدول. الجدول: دول قبل الطوفان 10 ملوك، دول بعد الطوفان 86 ملك، دولة بادي 8 ملوك، دول أخرى ضاعت، دولة الكلدان 49 ملكا، دولة العرب 9، دولة الآشوريين 45 ملكا. أما الدولتان الأوليان فرفضهما المؤرخون نظرا لأرقامهما الخيالية، واعتبروا الدول الأخرى تاريخية حقا، ولا سيما الدول الثلاث الأخيرة. فإن نحن نظرنا إلى دولة العرب التي ذكرها بروسوس وقارناها بالدولة البابلية الأولى أي دولة حمورابي، رجحنا أنها هي المعنية، فأرقام عدد الملوك وسنو الحكم متقاربة، لأن هذه الدولة توالى عليها 11 ملكا توزعوا بين القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد وبين القرن الواحد والعشرين قبل الميلاد. ونتوقف قليلا عند هذه الدولة. قلنا إن الساميين نزحوا إلى بلاد ما بين النهرين واختلطوا بالسومريين، وما لبثت الحروب أن نشبت بينهما في الألف الثاني قبل الميلاد، وما هي إلا أن استولى الساميون بقيادة سرجون الأول على مقاليد الحكم، ثم ثارت عليه شعوب مختلفة فدحرها، واستمر نارام سين مات حوالي 2200 قبل الميلاد على سياسة أبيه، ولكن المملكة ما لبثت أن تفسخت في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد، وكانت لارسا آخر الممالك، إلا أنها من فكت أن انهارت تحت ضربات حمورابي الذي مات سنة 2222. وأول ملوك الساميين الذين نذكرهم هو ساموابي، مات سنة 2385 قبل الميلاد أي ابن سام، وهو رأس دولة بابل. وفيما يلي جدول بالملوك البابليين: اسم الملك ساماوي، مدة حكمه 31 سنة، شاموليلو 15 سنة، زابوم 45 سنة، إيميل سين 18 سنة، سين موبليت 30 سنة، حمورابي 55 سنة، شمسو إيلونا 35 سنة، أبي شوع 25 سنة، عماديتانا 25 سنة، عما صادوق 34 سنة، شمس ديتانا 31 سنة، ومجموع حكمهم 344 سنة، تقاسمها 11 ملكا كما نرى. وهنا لابد لنا من أن نشير إلى أن التواريخ المذكورة وقد نقلها جورج زيدان تختلف عن تواريخ نقلها سواه للأشخاص أنفسهم، فجعل حكم هؤلاء الملوك من سنة 1894 حتى 1595 قبل الميلاد، وجعل ملك حمورابي من سنة 1792 حتى سنة 1750 قبل الميلاد، وحكم ابنه شمس إيلونا من سنة 1749 حتى سنة 1712 قبل الميلاد، وشمس ديتانا من سنة 1625 حتى 1595، ونحن نميل إلى هذه التواريخ. وكانت دولة حمورابي قد اقتبست من تمدن السومريين واستعملت لغتهم في أول الأمر، ثم أهملتها حتى غلبت فيها اللغة السامية، وزاد البابليون في الأحرف السومرية، وكانت هذه اللغة هيروغليفية أي صورية. وقد كان للسومريين قانون بلغتهم وضعه أو نامو مؤسس سلالتهم، أما قوانين حمورابي التي تعتبر أس الدولة البابلية في التشريع فلم تكن إلا نوعا من العقلانة لأنظمة قديمة سبقتها، وقد وردت قبلها أنظمة لبيت أشتار ملك إيسين من سلالة بابل الأولى. وعلى كل حال لن نتوسع في تاريخ الدولة البابلية الأولى، لكننا سنبين أنها عربية، ونعني بهذا أنها تمت بصلة إلى العرق العربي، بل هي متحدرة من هذا العرق. وفي هذا الأمر قال مصطفى صادق الرافعي: وقد اختلف الباحثون في منشأ تلك الشعوب الذي امتهدته وتفرقت منه، فذهب بعضهم إلى أن مهد الساميين الحبشة في أفريقيا، وقال آخرون بأن مهدهم جزيرة العرب، والقائلون بهذا الرأي أكثر نفرا وأعز أنصارا، ولهم في ذلك آراء أخرى متنوعة الأدلة، ولكن مما لا يمترون فيه أن العربية كانت أبعد آفاق التاريخ التي أضاء فيها كوكب الحضارة المشرق، وقد تحققوا بذلك بما اكتشفوا سنة 1901 في بلاد السوس من آثار دولة حمورابي، وهي المسلة التي دونت عليها الشريعة البابلية في 282 نصا، وما ثبت لهم من أن هذه الدولة عربية، وهي تبتدئ سنة 2460 قبل الميلاد. وواضح في قوله هنا أن دولة حمورابي عربية، والأدلة على ذلك هي: أولا، أورد بروسوس اسم دولة العرب كما ذكرنا، وقد قلنا إنها تتناسب ودولة حمورابي من حيث التواريخ وعدد الملوك. ثانيا، عرف سكان البادية قديما باسم عمورو، ثم سموا عريبي، واسم جد العمالقة عريب كما يذهب الطبري. ثالثا، المشابهة التي بين لغة الدولة البابلية دولة حمورابي وبين اللغة العربية لا نجدها بينها وبين سائر اللغات السامية إلا من كان ناطقوها من بقايا العمالقة، فاللغتان تتقاربان في صيغ الأفعال وفي اعتمادهما التنوين وفي علاقة الجمع وفي غير ذلك. رابعا، تركيب الأسماء البابلية أسماء الملوك عربي. خامسا، التشابه في الآلهة وأسماؤها بين البابليين وعرب اليمن. ثانيا، مملكتهم في مصر. كانت للعرب علاقات بالمصريين منذ الزمن القديم، وقد نزح إليها الساميون ومعهم ابتدأ العصر الحديدي، وقد سمى المصريون أهل البادية شاسو، ومعناها البدو، وعند البابليين العرب. وكان الشاسو يتنقلون في البادية المصرية ويعيشون حياة محض بدوية، وكان للعرب سيادة في سيناء وقد غزاها نارامسين، ولفظة شاسو كانت تطلق على أرض ميديان موطنهم آنذاك، كما ذكرت في آثار بابل عام 3750 قبل الميلاد. وكان الشاسو من الغزاة، يقطعون الطرق ويكمنون فيها ويسرقون المصريين فخافوهم. ولما تدهورت أمور مصر بعد نقمة الساميين عليها لسياستها الخارجية، اغتنم العمالقة الفرصة وانقضوا على مصر السفلى ومكثوا بها بضعة قرون، اقتبسوا خلالها الحضارة المصرية وصار ملوكهم فراعنة. أما العرب فقد ذكروا دخول العمالقة مصر، يقول ابن خلدون: إن بعض ملوك القبط استنصر ملك العمالقة بالشام لعهده، واسمه الوليد ابن دومغ، ويقال ثوران ابن أراشة ابن فادان ابن عمرو ابن عملاق، فجاء معه وملك مصر واستبعد القبط، ومن ثم ملك العماليق مصر، ويقال إن منهم فرعون إبراهيم وهو سنان ابن الأشل، وفرعون يوسف وهو الريان بن الوليد، وفرعون موسى وهو الوليد بن مصعب. وذكر آخرون أن الريان ابن الوليد يسميه القبط نقراوش، وأن وزيره كان أطفير وهو العزيز صاحب قصة يوسف. ويذكر اليعقوبي في تاريخه أن العمالقة دخلوا مصر، يقول: وكان أولاد بيصر قد كثروا وامتلأت البلاد منهم، فلما ملكوا النساء طمعت فيهم العمالقة ملوك الشام، فغزاهم ملوك العمالقة، وهو يومئذ الوليد ابن دومع، ووطئ البلاد فرضوا أن يملكوه عليهم، فأقام دهرا طويلا، ثم ملك بعده آخر من العمالقة يقال له الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف، ثم ملك آخر من العمالقة يقال له دارم ابن الريان، ثم ملك بعده كاسم ابن معدان، ثم ملك فرعون موسى وهو الوليد بن مصعب، فاختلفت الرواة في نسبة إلى آخره. وغرقه الله في بحر القلزم، ثم ملكت بعده نساء. وقد ذكرنا أن العمالقة عرب، ولفظة شاسو كما بينا تعني البدو، والعرب باللغة البابلية. إذ ورد في بعض النقوش المصرية أن الهكسوس قدموا من بلاد العرب، ولفظه هيكشاسو تعني ملوك البادية للملوك الرعاة فحسب، وعليه يكون العماليق قد وصلوا إلى مصر السفلى وأسسوا لهم مملكة فيها. ثانيا تفرقهم، بعد أن خرج العمالقة من مصر والعراق أسسوا دولا في جزيرة العرب، ومن نسلهم القبائل البائدة التي سنأتي على ذكرها، وكذلك الأنباط وسكان تدمر. عاد، يقترن اسم عاد بإرم، وقد جاء في القرآن الكريم إرم ذات العماد. وظن النقاد أن إرم اسم مدينة جعلها بعضهم دمشق وبعضهم الإسكندرية، مستندين على اللفظة نفسها وهي من أسماء دمشق العبرية، وجعلها بعضهم في اليمن ونسبوا بناءها إلى ملك يدعى شداد. قال ابن خلدون: وأبعد من ذلك وأعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير سورة الفجر في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، فيجعلون لفظة إرم اسما لمدينة وصفت بأنها ذات عماد أي أساطين، وينقلون أنه كان لعاد ابن عوص ابن إرم ابنان هما شديد وشداد ملكا من بعده، وهلك شديد وخلص الملك لشداد ودانت له ملوكهم وسمع وصف الجنة، فقال لأبنين مثلها، فبنى مدينة إرم في صحارى عدن في مدة 300 سنة، وكان عمره 900 سنة، وإنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف الشجر والأنهار المضطردة، ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليل بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم. وجعل جرجي زيدان مدة بناء هذه المدينة على زعم الأساطير 500 سنة، وجعل إرم مدينة خطأ، أكد على ذلك ابن خلدون ذاكرا سبب الالتباس، قال: والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الإعراب في لفظة ذات العماد أنها صفة إرم، وحملوا العماد على الأساطين فتعين أن يكون بناء، ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير عاد إرم على الإضافة من غير تنوين. ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة في عداد المضحكات، وإلا فالعماد هي عماد الأخبية بل الخيام، وإن أريد بها الأساطين فلا بدع في وصفهم، وإنهم أهل بناء وأساطين على العموم بما اشتهر من قوتهم، لأنه بناء خاص في مدينة معينة أو غيرها، وإن أضيفت كما في قراءة ابن الزبير فعلى إضافة الفصيلة إلى القبيلة كما تقول كنانة وإلياس مضر وربيعة نزار. والأرجح أن إرم هو اسم القبيلة أو الجد لا اسم المدينة، فجميع القبائل العربية التي بادت هي من نسل إرم، وقد ذكر اليونان إحدى قبائل اليمن وسموها باليونانية أدراميتاي، وليست هذه الكلمة حضرموت، إذ إن هذه تكتب كسادراموتيتاي، فالمراد بها إذن هو العادراميون أي بنو عاد. ولما كان العرب ينسبون إلى القبيلة أو إلى الجد فقد نسبوا إلى إرم، يقول ابن خلدون: كان يقال عاد إرم فلما هلكوا قيل ثمود إرم، فلما هلكوا قيل نمرود إرم، فلما هلكوا قيل سائر ولد إرم إرمان. وكثرت المبالغات في تاريخ عاد وفي أفرادها، ومما قيل إن طول الرجل منهم 70 ذراعا إلى 100 ذراع، ورأس أحدهم كالقبة العظيمة، وعيناه تفرخ بها السباع، وجعلوا حياة ملوكهم طويلة جدا، فزعموا أن عادا عاش 1200 سنة، واعتدل بعضهم فجعل عمره 300 سنة، ولعل قلة عدد الملوك الذين عرفوهم وطول حكمهم هو ما جعل المؤرخين ينسبون إليهم الأعمار الطويلة. وأهم هؤلاء الملوك شداد أعظم رجالهم وأكبر فاتحيهم، وقد ذكر ياقوت أن في ذروة جبل جش إرم مساكن لعاد وإرم. ثمود، لا تكاد تذكر عاد إلا وتذكر معها ثمود، وقد قال القرآن غير مرة إن الله أبادها لأنها كفرت واستكبرت. ومقام ثمود كان في الحجر التي عرفت بمدائن صالح وفي وادي القرى، وقد ذكر أن ثمود كانت في اليمن فأخرجتها حمير إلى الحجاز وسماها اليونان تاموديني. وقد أورد جورجي زيدان نقلا عن كوكس نقشا نبطيا وجدوه في الحجر يقرب تاريخه من الميلاد، وهذا نصه يقول: هذا القبر الذي بنته كمكم بنت وائلة بنت حرم وكليبة ابنتهما لأنفسهن وذريتهن في شهر طيب من السنة التاسعة للحارث ملك النبطيين محب شعبه فعساد الشرى وعرشه واللات وعمند ومنوت وقيس تلعن من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يخرج منه جثة أو عضوا أو يدفن فيه أحدا غير كمكم وابنتها وذريتها، ومن يخالف ما كتب عليه فليلعنه ذو الشرى وهبل ومنوت خمس لعنات، ويغرم الساحر غرامة مقدارها 1000 درهم حارثي إلا من كان بيده تصريح من يد كمكم أو كليب ابنتها بشأن هذا القبر، والتصريح المذكور يجب أن يكون صحيحا، صنع ذلك وهب اللات ابن عبد عبادة. وربما كانت ثمود قد أبادتها الزلازل والبراكين، ويقال إن قبيلة ثقيف من بقايا ثمود، ويذهب أن السابون إلى أن بني لحيان ثموديو الأصل لأنهم إحدى بطون ثقيف. طسم وجديس. يقترن هذان الاسمان ببعضهما كما هي الحال بالنسبة إلى عاد وثمود، وكان محلهما باليمامة، ورأس طسم هو طسم ابن لوذ ابن أزهر، ورأس جديس هو جديس ابن عامر ابن سام، وهما أبناء عم. وكان ملك القبيلتين أيام ملوك الطوائف، وهم ملوك الفرس بعد الإسكندر الذي مات سنة 323 قبل الميلاد، وهم ملوك الفرس بعد الإسكندر، ظالما مستبدا قبيح السيرة يدعى عمليق، وحدث أن تخاصمت امرأة وزوجها لأنه أراد أن يأخذ طفلها بعد أن طلقها، فاحتكمت إلى عمليق فجعل الولد من غلمانه وأمر ببيع الرجل والمرأة على أن يأخذ زوجها خمس ثمونها والمرأة عشر ثمون زوجها، فأنشدت قائلة: أتينا أخا طسم ليحكم بيننا فأنفذ ظلما في هزيلة ظالمة، لعمري لقد حكمت لا متورعا ولا كنت في من يبرم الحكم عالما، ندمت ولم أندم وإني بعثرتي وأصبح بعلي في الحكومة نادما. إذ ذاك غضب عمليق ومنع أن تزوج بكر من جديس أو أن تهدى إلى زوجها حتى يفترعها هو، فأذلهم كثيرا. واستمر الأمر كذلك حتى زوجت بكر تدعى الشموس، وهي عقيرة بنت عباد أخت الأسود، فافترعها عمليق ثم أطلقها، فوصلت إلى بني قومها في أسوأ منظر، فاستحثتهم على القتال وأنشدت فيهم شعرا هذا بعضه: أيجمل ما يؤتى إلى فتيانكم وأنتم رجال فيكم عدد النمل، وتصبح تمشي في الدماء عفيرة جهارا وزفت في النساء إلى بعلي، ولو أننا كنا رجالا وكنتم نساء لكنا لا نقر بذي الفعل، فموتوا كراما أو أميتوا عدوكم ودبوا بنار الحرب بالحطب الجزلي، فبعدا وسحقا للذي ليس دافقا ويختال يمشي بيننا مشية الفحل. فهب أخوها الأسود واستحثت جديس وأحكم الخدعة، فدعا طسما إلى طعام أعده لهم بعد أن طمر سيوف جديس، فلما قعدوا في مجالسهم يأكلون أخذ أبناء جديس ابن تبع ملك اليمن واستنصروه، فصار معهم إلى اليمامة، وأنذره بعضهم من أخت متزوجة ترى الراكب من بعد مسيرة 3 أيام يقال لها اليمامة، فجعل كل واحد أمامه شجرة، ورأتهم هذه فأنذرت جديس لكنهم لم يصدقوها، فأغار الحميريون على جديس وأفنوها وفقأوا عيني اليمامة، وقد ذكرها الشعراء في شعرهم كثيرا. وهرب الأسود بعد مهلك جديس إلى جبل طيء قبل نزول القبيلة المسمات بهذا الاسم فيهما، وكان يأتي بحمار سمين وهم لا يدرون من أين، فتابعوه وما زالوا حتى بصروا به في إحدى البقاع الغناء بين جبلي أجأ وسلمى، فقتلوه وأقاموا فيها. وقد فنيت جديس في أوائل القرن الخامس للميلاد، ويقال إن طسما وجديس هما من ولد الأزدي ابن إرم ابن لاود ابن سام ابن نوح. القبائل الأخرى وهي أميم، ومسكنها بادية آبار بين عمان والأحقاف، وعبيل بيثرب وجاسم وهي إحدى بطون العماليق، وجرهم الأولى ومسكنها اليمن، وجرهم الثانية التي هاجرت إلى مكة وتزوج إبراهيم الخليل من إحدى نسائها قبل أن تلحد وتعاقب على ما يروى، ووبار ومسكنها أرض وبار باليمن. وأخبار هذه القبائل قليلة. دولة الأنباط، مقر هذه الدولة جنوب شرق فلسطين وهي أرض صخرية. والأنباط أو النبط بدو من عرب الشمال انتشروا في القرن السادس قبل الميلاد حيث ذكرنا، وكانت تلك المناطق تخضع لنفوذ الكنعانيين والآراميين، ويروي بعضهم أنهم نزحوا من شرق الأردن إلى تلك المنطقة، وكان الحوريون قد سكنوا بلاد العرب الصخرية وسماهم اليونان تروغلاديت. ثم جاء الأدوميون الذين ذكرتهم التوراة وساعدوا بني خدنصر في فتح أورشليم، وكانت مكافأتهم تأييد سلطتهم في أدوم. وما لبث الأنباط أن داهموا الأدوميين من الشرق، وكانوا على الأرجح نازحين من بادية الشام. ومدينة الأنباط الرئيسة هي البتراء، بتراء مدينة صخرية أنشأها الأدوميون تقع في وادي موسى، ومعنى البتراء الحرة، يقابلها بالعبرية لفظة سلع وبالعربية الرقيم، وهو تحريف للفظة اليونانية آسكي. وكانت طبيعة البلاد تساعد الأنباط كثيرا في المعارك، إذا فشل أنطيغونس خليفة الإسكندر مرتين في حملاته عليهم انتظر خروج الرجال من المدينة في المرة الأولى فأغار عليها، فالتقى الأنباط جنوده عندما كانوا عائدين وقتلوهم، وحاصر المدينة في المرة الثانية فعجز عن دخولها فانسحب. وقوي الأنباط وأسسوا دولة وضربوا النقود، وأقدموا ملك وصل الباحثون إلى آثاره هو الحارث الأول، مات سنة 169 قبل الميلاد. ومن أشهر ملوكهم الحارث الثالث، مات سنة 26 قبل الميلاد، والحارث الرابع 40 ميلادية، الذي بلغت دولتهم خلال حكمه أوج مجدها وانهارت تدريجيا بعده حتى سقطت على يد الإمبراطور تراغانوس عام 106 عام 102. فاختلطوا بالسكان السريان أو الآراميين على حدود فلسطين وسوريا، وبعد سقوط البتراء تحولت الطرق التجارية إلى مدينة تدمر. ومن الجدير بالذكر أن الخط النبطي المأخوذ من الآرامي هو ما خرجت منه الكتابة العربية المتداولة اليوم، واللهجة التي نزل بها القرآن متطورة من اللهجة النبطية المتأخرة، وفيما يلي نسخة نبطية بالأحرف العربية عثر عليها بين أنقاض مدائن صالح. أولا دنا قبرة دي عبدو بركة هيلو بر لا إله إلا الله بعد. ثانيا الكسي لنفشو وبلدة وأحرى ولمن دي ينفق بيده، يعني هنا أمثلة عن كتابات مثل الكتابة الفارسية، تقريبا ثمان أمثلة. مملكة تدمر، كان مركز تدمر في الصحراء عند طرف البادية تفصل العراق عن الشام، وكانت هذه المدينة تجارية شأن البتراء ومحطة لمرور القوافل منذ القرن السادس قبل الميلاد، وقد حاول الرومان فتحها من نصف القرن الأول قبل الميلاد ففشلوا، ثم تدخلوا في أمورها حتى صارت مستعمرة رومانية في عهد سبيتيموس سافيروس الذي مات سنة 211. وكان معظم سكان تدمر آراميين، إلا أن السيطرة فيها كانت للعرب، ويقال إنهم كانوا من العمالقة أو من بقاياهم. وفي عهد أذينة أديناسوس الذي مات سنة 268 الملقب بملك الملوك، توسعت سيادة تدمر لأنه ساعد الرومان على الفرس فكافأوه، وما لبث أن صار سيد سوريا وما يليها من آسيا الغربية، حتى إن الإمبراطور جليلينس مات سنة 268 اعترف بأدينة إمبراطورا على المشرق. ثم مات أدينة وابنه الأكبر هيروديس، فملك ابنه الثاني وهب اللات، وصارت أمه زنوبيا في الآرامية بات زباي صاحبة النفوذ، ونالت من الرومان لقب سبتيميا وهو أحد أكبر ألقاب الشرق، وكان لها عزم الرجال، تحسن الآرامية والقبطية وبعض اللاتينية والرومانية، كثيرة الاطلاع على تاريخي الشرق والغرب، فبسطت نفوذها على مصر وقسم كبير من آسيا الصغرى وقهقرة الرومان حتى أنقرة، ووصل رجالها إلى مصر الإسكندرية. هذا الأمر أغضب أوريليانوس، ولا سيما أن زنوبيا كانت قد أعلنت استقلالها عن روما، فحاصر بجيشه الجرار تدمر، وحاولت زنوبيا الفرار، لكن الرومان قبضوا عليها، فخاف أهل المدينة وسلموا، فعافى أوريليان عنهم، وكان هذا عام 272، لكن تدمر ما لبثت أن ثارت عندما كان أوريليان في طريق العودة، فعاد إليها ودك أسوارها، وقتل معظم سكانها، وقد ذكرها العرب باسم الزباء، وتشوهت قصتها عندهم بانتقالها على الألسن، فابتعدت عن الصواب، ودخلتها مبالغات كثيرة، واللافت أنهم جعلوا الزباء ابنة رجل من العماليق يدعى عمرو ابن الضرب. باء العرب المتعربة، وهم عرب الجنوب، ويدعون القحطانيين نسبة إلى يعرب ابن قحطان، وقد سموا متعربة لأنهم أخذوا العربية عن العرب البائدة أو العرب العاربة، فهم كما يذهب العرب ليسوا خلصا، يقول ابن دحية، وهم الذين ليسوا بخلص، وهم بنو قحطان. وفي تعر بهم يقول الشافعي: ويعرب هذا هو الذي يزعم أن العرب أنه أصل اللغة الفصحى. ويقول ابن دحية: وسمي يعرب ابن قحطان واسمه مهزم، لأنه أول من انعدل لسانه عن السريانية إلى العربية، وهذا معنى قول الجوهري، مات حوالي 7 ميلادية في الصحاح، يقول: أول من تكلم بالعربية يعرب ابن قحطان. وقد عرف هؤلاء الجنوبيون ما مالك هي مملكة المعينيين، ومملكة السبائيين، ومملكة دولة اليمن الكبرى، أما دولتهم الصغرى فعرفت مملكة الجبائيين، ومملكة القتبانيين، ومملكة القريين، بيد أن العرب لا يعتبرون لسان حمير وبقايا جرهم وسكان أقاصي اليمن لسانا عربيا. قال يونس عن أبي عمرو ابن العلاء: العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم. وواضح هنا أنهم لا يعتبرونهم نسلهم. وقال أبو عمرو ابن العلاء: ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا. وفيما يلي نعدد الممالك العربية الجنوبية: ألف الدولة المعينية، نشأت في بطن اليمن ثم استولت على معظم المناطق الجنوبية، وهم أقدم شعب عربي جنوبي وصلت إلينا أخباره، إذ إن دولتهم ظهرت في اليمن منذ القرن 13 قبل الميلاد كما يرى بعضهم، وعاصمتهم معين ينسبون إليها بالاستناد إلى النقوش التي عثر عليها وبعض الأشعار. وقد بلغ عدد الملوك الذين عثر على أسمائهم في أنقاض الجوف 26 ملكا لهم ألقاب ونعوت، وبعضهم بلا لقب مثل أبيدع اليفع حفن ابن أبيدع وغيرهم. ومن أقدم الأسر التي عثر على أسماء ملوكها إيل صادق وقائيل وصديق إيل، وكانت الحكومة وراثية في معين، يجوز أن يتولاها اثنان معا، وكان اسم الملوك في الحقبة الأولى مزواد، ولعل هذا الاسم يتضمن معنى الكهانة، وشمل نفوذ المعينيين جزيرة العرب كلها، إلا أن دولتهم كانت دولة تجارية، والأرجح أن عاصمتهم كانت في بادئ الأمر معين كما ذكرنا، ثم صارت القرن أو قرنا، وما لبث السبائيون أن غلبوهم على دولتهم، وقد ذكرت التوراة المعينيين كما ظهر في آثار بابل ذكر هذه الدولة بين أخبار نارام سين حوالي عام 3750 قبل الميلاد. وثمة من يرى أن المعينيين من بدو الآراميين تأثروا بالسومريين في حضارتهم وديانتهم ونزحوا إلى الجنوب بعد ذهاب دولتهم في العراق. باء الدولة السبائية، ورثت هذه الدولة حكومات قتبان ومعين، وهي تمثل دولة اليمن الكبرى، والأقوال في أصلهم مضطربة، ولكنهم تدرجوا في حكمهم من الإمارة الصغيرة إلى الملك الواسع، وقد ورد ذكرهم في الكتابات اليونانية والرومانية وفي القرآن الكريم أيضا. ويرى بعضهم أنهم في الأصل قبائل بدوية من الجوف الشمالي بجزيرة العرب، نزحوا إلى الجنوب في القرن الثامن قبل الميلاد، وتوسعوا هناك مستفيدين من ضعف المعينيين. ويدعى القائم على أمور الدولة مكرب، وهو يجمع بين الكهانة والملك. وكانت هذه الدولة تعرف بتجارتها، ويرجع الفضل إلى سبأ في نشر نفوذ الدولة السبائية، وهو أول ملك من ولد قحطان. وقيل إنه سمي عبد شمس، وكان أول من ملك من ملوك العرب، وصار في الأرض وسبى السبايا. ويبدو أن السبائيين مروا بأربعة أطوار تغيرت خلالها ألقاب ملوكهم، فكان ملكهم في الطور الأول يسمى مكرب سبأ، ثم قالوا ملك سبأ، ثم ملك سبأ وريدان، وكان ريدان محفدا من محافظهم الكبرى، سمي بعد ذلك ظفار، ثم قالوا ملك سبأ وريدان وحضرموت وأعرابها في الجبال وتهامة. وينقسم تاريخ الدولة السبائية إلى طورين. الطور الأول هو العصر السبائي الحقيقي، وفيه الدولة السبائية الحقيقية، والطور الثاني وهو العصر الحميري. أولا العصر السبائي الحقيقي، يبدأ هذا العصر بين القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد، وأول حكامهم يتعمر وهو من المكارب، وأول ملوك ذمر علي، وقد توالى على الحكم 15 مكربا واثنا عشر ملكا، فهم 23 جيلا، ويقدر مرحلة حكم الدولة بنحو 700 سنة. وكان الحكم في الحقبة الأولى، أي منذ القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد حتى حوالي 610 قبل الميلاد، يتصف بطابع كهنوتي، ثم تجرد منه في المرحلة الثانية من حوالي 610 قبل الميلاد حتى 115 حتى 115 قبل الميلاد، ثم صارت مأرب العاصمة، وابتنوا فيها سدا شهيرا وهو سد مأرب الذي سنأتي على ذكره لاحقا. وصارت دولة السبائيين صلة الوصل بين مصر والشام والعراق والهند والحبشة. ولما ذهبت قوة هذه الدولة تحولت طرق التجارة إلى البحر. ويحكي العرب أن سبب ذهاب دولة سبأ الحقيقية هو انهيار سد مأرب، ولكن هذا بنظرنا ليس هو الواقع، لأن الناس على ما يبدو كانوا قادرين على ترميمه. ثانيا العصر الحميري، يبدأ عام 115 قبل الميلاد حتى 535 بعد الميلاد، وقد اتحد السبائيون والحمياريون أصحاب ريدان في دولة واحدة. ولما انتقل الثقل إلى ريدان ظفار قوي هؤلاء وسيطروا، فصارت ريدان هي العاصمة، وكان آخر ملوكهم ذو نواس. وحمير في التاريخ هو ابن سبأ، يقول اليعقوبي ثم ملك بعد سبأ حمير ابن سبأ، واسم حمير زيد، وكان أول ملك لبس التاج من الذهب مفصصا بالياقوت الأحمر. انتهى. وكان الحميريون يقيمون في ريدان قديما، وقيل كانوا حكاما في قتبان، ولما سنحت لهم الفرصة سيطروا، وصار لقب كبيرهم ملك سبأ وذو ريدان، ثم صار لقبه في القرن الثالث ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنة وأعرابها في الجبال وفي تهامة. وكانت هذه الدولة ميالة إلى الحرب، ففتح بعض ملوكها الدول وحاربوا الأحباش والفرس، واستمر حكمهم حوالي 640 سنة. تنقسم إلى قسمين، القسم الأول كان الملك خلاله يدعى ملك سبأ وذو ريدان، والقسم الثاني يبدأ منذ العام 300 ميلادية، كان الملك في أثنائه يدعى ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت واليمنات. وقد توالت في المرحلة الأولى 13 ملكا سوى الذين لم تعرف أسماؤهم، وحكموا من سنة 170 ميلادية حتى 250 ميلادية. وفي المرحلة الثانية 14 ملكا آخرهم ذو نواس الذي ذكرناه. وقد حفلت روايات العرب بكثير من المبالغات في وصف أعمال ملوك حمير، كزعمهم أن زعيمهم شمر يهرعش وطئ فارس وخراسان وبنى مدينة سمرقند، وأن أسعد أبو كرب مات عام 420 ميلادية، غزا أذربيجان والقسطنطينية وهزم الترك، وأن شمر وصل إلى الصين وكان أخوه قد سبقه إليها، وغير ذلك من أخبار مبالغ فيها. وقد ذهب الأحباش النصارى بملك الحميريين الذين كانوا يهودا في عهد ذي نواس، وأنشأوا لهم مملكة على شاطئ البحر الأحمر دامت حتى 570 ميلادية المعروفة بعام الفيل، وأجلوا نهائيا عام 575 ميلادية. جيم فتح الأحباش. بما أن الأحباش ليسوا يمنيين بل أفارقة، فلن نتوقف عندهم طويلا. هؤلاء غزوا بلاد العرب عام 340 ميلادية، وأجلوا عام 378 ميلادية، فاسترجعت حمير سيادتها. وقيل إن يهوديا كان في نجران قتل له ابنان ظلما، فرفع أمره إلى ذو نواس، فزحف هذا الأخير على نجران وقتل أهلها ومعظمهم مسيحيون. فاستنجد رجل نجا من المجزرة ويدعى ثعلبان بقيصر الروم، فطلب القيصر من الأحباش المساعدة، فغزوا بلاد العرب عام 522 ميلادية، ثم عام 525 ميلادية، وهزموا ذو نواس وقتلوه وأكثر رجاله، وأسسوا لهم هناك مملكة دامت 570 سنة، وهو تاريخ ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومات أبرهة الحبشي بالجدري وأكثر رجاله. وقد حاول الأحباش تنصير البلاد، فأنشأوا مزارا دينيا في الجنوب لمزاحمة مكة الوثنية وكعبتها. وحدث أن تغاضب أبرهة ورجلان من العرب، وأحدهما من قبيلة فقيم والآخر من بني مالك، فأعد العدة للحرب وهيأ الفيلة للحملة على مكة، إلا أنه مات وجيشه بالجدري، وكان خراب سد مأرب في زمن الحبشان. يعني فيليب حتي هو من قال أن سبب موت الجيش الحبشي بالجدري وليس بطير الأبابيل كما ذكر القرآن. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. دال الجبائيون والقتبانيون والقريون. الأمتان الأوليان تجاريتان لم يعرفهما العرب، وذهب جلازر إلى أن الأولى يعود أصلها إلى المعينيين، وذهب مولر إلى أن القرين فرع سبائي قائم بنفسه، وذكر جورجي زيدان أنهم من أهل اليمامة ينتسبون إلى قرية، وهو اسم اليمامة القديم، وكانت ثمة دول أخرى قليلة الأخبار كالدولة الحضرمية، ويعتبرها العرب من العرب العاربة التي لم تبد، إلا أنهم ذابوا في أهل كندة فصاروا من عدادهم. باء حضارة عرب الجنوب. أولا الاجتماع. كانت كل مملكة تتألف من قصور ويدعى القصر، ويدعى القصر محفدا يملكه شيخ أو أمير، وكان بداخل كل محفد معبود، فسموا القصر إما باسم صاحبه وإما باسم المعبود، والملك رأس الشجرة الحكومية، نادرا ما يبرح قصره، وقد أهملوا الجيش لقلة فتوحهم إلا عند الحاجة. أما نظام الحكم فكان وراثيا، وكانت طبقات الأمة أربعة: الجنود والمزارعون والصناع والتجار، والزواج عندهم كان مشتركا، يتزوج الإخوة امرأة واحدة ولهم أن ينكحوا أمهاتهم، ولكن يشترط عليهم دائما أن يتزوجوا من داخل بيتهم. ثانيا الصناعة والزراعة. لعل أهم ركيزة فيما يمكن أن يسمى صناعة عرب الجنوب وهو التعدين، فقد كثرت فيها مناجم الفضة والذهب والأحجار الكريمة، والهمداني عقد فصلا ذكر فيه طائفة كبيرة من معادن تلك البلاد، وذكر كذلك الذهب والجواهر والحديد والشزب، وكذلك قامت الصناعة هناك على تحضير بعض المنتوجات التجارية كالبخور وغيرها، وهي صناعات خفيفة. أما الزراعة فكانت مزدهرة، وكثرت البساتين والرياض ولا سيما حول المدن، وأقيمت السدود للري وتخزين المياه، وأشهرها سد مأرب. ثالثا البناء. اشتهر الجنوبيون بالبناء، فأقاموا المدن مثل مأرب وتدعى أيضا سبأ ومعين وظفار وصنعاء وغيرها، وقد كثرت القصور الفخمة والهياكل، وأهم تلك القصور قصر غمدان في صنعاء، ينسب بناء هذا القصر إلى ملك يمني يدعى يشرح ابن يحصب، وكان مؤلفا من 20 طبقة تفصل كل سقف 10 أذرع، والطبقة الأخيرة سقفها من الرخام الشفاف، يمكن للناظر أن يرى من خلاله فيميز الغراب من الحدأ. وللقصر أوجه أربعة، منها واحد مبني بحجارة بيضاء، وآخر بحجارة سوداء، وثالث بحجارة حمراء. وكان ثمة أسد من نحاس في كل ركن من أركان القصر، حتى إذا ما هبت ريح ترددت أصداؤها في أجواف تلك التماثيل، فكأنما الأسد يزأر. وقد قال فيه أليشرح شعرا بقي منه هذا البيت أورده مولر: وإني أنا القيل اليشرح حصنك، أي حصنت غمدان بمبهتي. وعمارة المدن أصلها المحافد، وهي تشبه القلاع وتحيط بها الأسوار، وهذا رسم لبقايا مأرب. أما السدود فهي جدران ضخمة تقام في الوديان لحجز مياه ورفعها، فتروي الأراضي بها. وعمد اليمنيون إلى إقامة السدود لقلة المياه، هكذا تكاثرت وتجاوزت المئات، منها سد طمحان وسد صحر وسد ذي رعين وسد شبام، وهو في صنعاء، وأهمها سد مأرب. أقيم هذا السد ويقال له أيضا سد العرم، للإفادة من مياه السيول التي تذهب هضرا في فصل الأمطار، فاختير موضعه بين جبلي بلق لحجز المياه. يبلغ طوله من الشرق حوالي 800 ذراع، وعرضه 150 ذراعا، ويبدو من أنقاضه الباقية أنه كان مبنيا بالتراب والحجارة، تكسو سطحيه طبقة من الحصى كرصيف يمنع انزلاق التراب عندما تتدفق المياه، وعند طرفيه مصارف للمياه من حجارة متينة ضخمة، علو كل منها 14 ذراعا، ومصرف المياه مقام بعوارض ضخمة من الحديد والخشب. ويعتبر سد مأرب من عجائب الفن الهندسي، ويظهر من النقوش أن باني السد الأول يدعى يثعي أمر باين وأبوه. وفي الجهة الأخرى ناقش تفسيره: إن سمع علي ينوف بن دمر بن دمر علي مكرب سبأ اخترق بلق وبنى رحبا لتسهيل الري. وسمع علي هو والد يثعمر، وقد بنى كل منهما حائطا، وهما من جيل القرن الثامن قبل الميلاد. وقد ذهب بعض العرب إلى أن بانيه لقمان ابن عاد، وما هذا من باب الحقيقة. أما بالنسبة إلى تهدمه فيورد العرب طائفة من الأساطير والقصص الخرافية، منها أن جردا قضم الحجارة وحفر السد وأوقع منه صخرة برجله فتدفق الماء وانفجر السد. إلا أن المسعودي الذي مات عام 957 ميلادية ذكر أن العوامل الطبيعية أثرت في السد وحجارته فأضعفته، وكان هذا سببا في تهدمه. ولعل المسعودي قد عرف القصة الحقيقية لدمار السد، ولكنه أراد أن يصورها بأسلوب مبتكر فاخترع قصة الجرد. والحق أن هذا السد تصدع مرات كثيرة ورمم حتى تهدم وأهمل نهائيا في مرحلة سيطرة الأحباش. والدليل على هذا اكتشاف أثرين فيهما كتابة تذكر تهدم السد، وتذهب إلى أن ذلك كان خلال المرحلة التي ذكرنا. الأثر الأول يؤرخ بسنة 539 ميلادية، والثاني 565 ميلادية، وقد نشرهما جلازر. رابعا التجارة. أسهم موقع اليمن بوسط العالم القديم في تقوية مركزها التجاري، فازدهرت فيها التجارة، ونقلوا منتوجات من الهند إلى مصر وبلاد الفينيقيين والآشوريين برا وبحرا، وجعلوا لبلادهم مرافق لاستقبال السفن، فعمرت جزيرة مالطة في المتوسط، واشتهر الظفار، وكان أقوام من البدو يحفرون القوافل برا ويتوقفون في محطات حتى تصل إلى حيث تقصد. وبعد انقضاء الطور الأول من حكم الحميريين بدأ نجم دولتهم الجنوبية يأفل شيئا فشيئا، فقد تحول قسم من تجارتهم مع الهند إلى مصر في الحقبة الهيلينية. مع المطالسة فجاءت أساطيلهم التجارية إلى البحر الذي يفصل شبه جزيرة العرب عن مصر، وسقطت زعامة حمير التجارية، واستمرت الحرب التجارية عندما استولى الرومان على زمام الأمور وحدوا حذو البطالسة، واكتشفوا أسرار الخطوط التجارية وتبدل الرياح السموم، فانهار الرخاء في بلدان العرب الجنوبية، وسقطت جميع دولهم التجارية البتراء وتدمر وبلاد العراق. خامسا الدين، كان معظم عربي الجنوب وثنيين في تاريخهم القديم قبل الميلاد وقبل الفتح الحبشي الأول على وجه التحديد، وآلهة اليمن قريبة من آلهة البابليين، وقد أله السيارات الفلكية والنجوم، وأخذ عرب الشمال عنهم ديانتهم كما أخذوها عن الآراميين، وقد ارتكزوا على ثالوث هو القمر ود عند المعينيين أكبر الآلهة، ويبدو أن صورته كانت الحية، والشمس وهي اللات وابنتها الزهرة عطر أو العزة، وبنوا الهياكل وقدموا لها القرابين، ويبدو أنه كان لهم أدب ديني كثير أباده الإسلام. الله أكبر. ومن آلهتهم عشتار وإيل وبعل وغيرهم، وكان البابليون يعبدون الشمس ويدعونها شاماس. وعشتار أو إشتار آلهة الخصب التي أقاموا لها احتفالات سنوية أخذوا عادتها عن السومريين. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أسطورة أدونيس وعشتروت أو أدونيس وإفروديت مشتركة بين معظم شعوب الشرق الأدنى، أي بين المصريين وشعوب ما بين النهرين وسوريا واليونان، كما كان بعض هذه الآلهة قريبا من آلهة الفينيقيين، فقد عبدوا إيل داغون وكان سيد البانثيون، وبعلو صنو الإله الأكبر الآسيوي وسيد القمم والأمطار والعواصف. وكان يأتي في الدرجة الثانية مع عشتروت آلهة الخصب، ولعل آلهتهم تتلاقى بل تتشابه لأنهم من عنصر سامي واحد وبلاد مشتركة في طبيعتها. وقد عرف آلهة الجنوب آلهة أخرى. أما بالنسبة إلى اليهودية والنصرانية فقد تسربتا إلى الجنوب، وانتشرت اليهودية في العهد الحميري الثاني بعد غزو الأحباش الأول كما ذكرنا، ولعلها دخلت قبل هذه الفترة، إلا أنها لم تكن منتشرة بعد، ويذهب بعضهم إلى أنها انتشرت بدافع سياسي هدفه تأمين الطريق والتحالف مع الرومان لإبعاد الخطر الفارسي وحلفائه. وعندما وجد الحميريون أنفسهم معرضين للخطر أمام تحالف الرومان والأحباش تعاونوا والفرس، ولكنهم اشتهروا بالتهود ولم يكونوا يهودا حقيقيين. وعند أوائل القرن السادس الميلادي قويت هذه الديانة وتهوذ ذو نواس واضطهد مسيحيي نجران. أما المسيحية فقد تسربت بعض مبادئها إلى عرب الجنوب، وكانت أول سفارة نصرانية إلى الجنوب تلك التي أوفدها قسطنطينوس، ويذهب فيليب حتي إلى أن بواعثها كانت سياسية أساسها المنافسة بين الفرس والروم. وقد أصبحت نجران عاصمة للمسيحية وفيها كعبة خاصة بالنصارى. ولما اشتدت المنافسة بين عرب الجنوب قام ذو نواس بحملته على نجران، ومفاد ذلك أنه غزا نجران وعرض على أهلها التهود فأبوا فأحرقهم وإنجيلهم، وعاد إلى اليمن. ما يقصد قصة أصحاب الأخدود. وعاد إلى اليمن بعد أن بسط نفوذه، وفر رجل كان قد نجا من المجزرة إلى قيصر الروم يستغيث به، فبعث القيصر إلى ملك الأحباش وطلب منه غزو اليمن، فبعث إليها بأرياط أحد قواده، وكانت حملتان ذكرناهما هزم بهما ذو نواس ثم مات في البحر، وانهارت مملكة اليمن مع الأحباش الذين أسسوا مستعمرة لهم على شاطئ البحر الأحمر حتى ردهم الفرس عام 575 ميلادية، وحلوا محلهم حتى عام 628 ميلادية. جيم العرب المستعربة. ينسبون إلى إسماعيل وأبنائه، ويقال لهم الإسماعيليون والعدنانيون، وكذلك المعديون والنزاريون، ولكن اللقبين الأولين أشهر. وكان إسماعيل قد تزوج الحنفاء بنت الحارث ابن مضاد الجرهمي، فولد منها 12 ذكرا، ثم بادت قبيلة جرهم وانتشر بنو إسماعيل وأطاعهم الجميع، وما لبث شأن ابنه أدد أن قوي، وفي أيامه هلكت جرهم، ثم وليه عدنان ابنه فمعد ابن عدنان، ثم افترق ولده في البلاد. وعدنان أول من وضع الأنصاب بمكة، وكان نزار ابن معد أعظم بني أبيه، وله 4 أولاد، لعل قبائل الشمال تحدرت منهم وهم مضر وربيعة وإياد وإنمار، وولد أنمار بجيلة وخثعم، وربيعة أسد وضبيعة وكلب وتسعة، غيرهم نسبهم إلى غير اليمن. هؤلاء كانوا رؤوس قبائل عرب الشمال. ويبدأ تاريخ العدنانية في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، بيد أن أخبارهم قليلة وغير ثابتة، وربما كان هذا مرده إلى أنهم بدو غير ذي حضارة. ولعل إبراهيم تعلم العربية من جرهم وعرب مكة حين نزلها. وقد ذكر ابن سلام، مات سنة 846 على لسان يونس، أن إسماعيل أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إبراهيم. وقد ورد ذكر العدنانيين في التوراة باسم الإسماعيليين في مواضع كثيرة، وتأتي أخبارهم التي رواها العرب متممة لأخبار التوراة، كما يتوافق ظهورهم ومطلع النصرانية. وكانوا قبائل وأمما في تهامة، ومنها انطلقوا إلى الشام والحجاز ونجد. ويقسم النسابون عرب عدنان إلى فرعين كبيرين هما مضر وربيعة، لكل منهما قبائل أشهرها. من ربيعة أولا أسد، وكانوا يسكنون وادي الرمة، ثانيا وائل، وينقسمون إلى بكر وتغلب، وقد تحاربا طويلا، وإلى بكر ينتسب بنو حنيفة باليمامة. من مضر أولا قيس عيلان، ويقال لها أحيانا لشهرتها، وتنسب إليها هوزان وسليم، وتسكنان غربي نجد، كما تنسب إليها غطفان أيضا، ومنها عبس وذبيان. ثانيا تميم، ومسكنها بادية البصرة. ثالثا هذيل، ومسكنها المنطقة الجبلية قرب مكة. رابعا كنانة، ومسكنها جنوبي الحجاز، ومنها قريش. وكان بين مضر وربيعة عداء شديد، وكان لعرب الشمال أيام كثيرة سنأتي على ذكرها لاحقا. ومن هذا الفرع العربي وصلنا الشعر، ولذلك عد بعضهم عرب الجنوب غير عرب. الفصل الثالث، نشأة اللغة العربية. ورد في أخبار المؤرخين العرب أن الحروف العربية أنزلها الله على آدم، فسكبها في طين طبخه وجعله في كتب كثيرة متعددة الخطوط، وبعد وفاته أغرقت الأرض، وأخذ كل قوم كتابه. وقيل إن إخنوع ابن يرد، وهو النبي إدريس عليه السلام، هو واضعها، وهو أول من خط بالقلم. وقيل إن إسماعيل أول من كتب العربية وأول من فاه بها، وقيل غير ذلك من الأخبار التي لا يعول عليها للتأكيد على نشأة الكتابة العربية. وكانت وجهة نظر العرب القدامى أن الخط العربي دخل جزيرة العرب ولم يكن فيها أساسا. ولابن عباس في ذلك رواية طريفة يزعم فيها أن ثلاثة رجال وضعوا لغة العرب قياسا على هجاء السريانية، وهم مرامر ابن مرة الذي وضع الصور، وأسلم ابن سدرة الذي فصل ووصل، وعامر ابن جدرة الذي وضع الأعجام، وهي رواية خيالية. أما ما يمكن أن يعول عليه فاستنطاق الأبجديات التي نشأت حول جزيرة العرب وتطورها، وأول شعب سامي دخل وادي دجلة والفرات هو الأكاديون، فانتصروا على السومريين الآريين وأسسوا دولة بابل، وقد تأثروا باللغة السومرية، إلا أن لغتهم أصابتها بعض الجراح، لأن ملامح سامية فيها تغيرت، وكذلك بعض التراكيب، بيد أنها احتفظت بظاهرة الإعراب التي تتميز بها اللغات السامية. واستمرت اللغة البابلية مع الآشوريين فدعيت لغة بابل وآشور. ويرى الرافعي أن هذه اللغة هي أصل اللغات السامية الأخرى، حتى كأن العربية قد نقلت عنها. وخط هذه اللغة هو الخط المسماري، وهو مأخوذ عن السومريين، وقد ظلت هذه اللغة معمرة نحو 2000 سنة، خضع لنفوذها الحثيون والليديون والمديون والفينيقيون والعبرانيون وبعض شعوب آسيا الصغرى سواهم. وقد أسس البابليون قوافل تجارية، فكان لابد لهم من لغة للتفاهم مع الشعوب الأخرى، فكانت اللغة الأكادية. ثم هزم الروم البابليون، ومعهم بدأت تذيع لغة أخرى هي الآرامية، وكانت تنافس البابلية منذ القرن الثامن قبل الميلاد. والآراميون شعب قديم جدا ذكر في التوراة، وملك بعض الممالك في الشام، وقد ظل نفوذهم قويا حتى بعد سقوط ممالكهم، وكانوا أهل تجارة، وربما كانوا قد هاجروا إلى أرض بابل وآشور فيما بين القرنين الرابع عشر والثاني عشر قبل الميلاد. وكانت هذه اللغة قوية فرضت نفسها على أخواتها وبلغت ذروتها بين عامي 300 و650 ميلادية، ولم تزل حتى قضت عليها اللغة العربية. ويمكننا أن نعود بأصل اللغة البابلية القديمة أي المسمارية استنادا إلى الاكتشافات الحديثة إلى الأبجدية السينائية التي بعد تطورها نقلت إلى الشام وتحولت حروفا مسمارية. وقد كانت هذه الأبجدية حلقة وصل أو قل محطة تطور بين الهيروغليفية المصرية القديمة والأبجدية الفينيقية. وقد انتقلت الأبجدية السينائية إلى الجنوب واستعملها المعينيون منذ عام 1200 قبل الميلاد، وانتقلت إلى الساحل الشمالي الفينيقي مع القوافل التجارية والنقوش الصفوية التي عثر عليها في ناحية الصفا، والنقوش الثمودية واللحيانية بالعلا والحجر شبيهة بالأبجدية الجنوبية العربية، إلا أن لغتها شمالية قريبة جدا من لغة الضاد. والرقم الثمودية تطور للرقم اللحيانية، كما أن كتابة الجنوب بقيت حية في اللغة الحبشية، واللحيانيون فرع ثمودي استولى على الحجر مدينة الأنباط. وأقدم رسم عثر عليه كان مشتقا من المسند اليمني، وهو بدوره مشتق من الخط الكنعاني، والخطوط اللحيانية والثمودية والصفوية شبيهة جدا بالمسند، وتتجه من اليمين إلى الشمال، بل إن الخط الثمودي اتجاهاته غير ثابتة، إلا أنه غالبا ما يتجه من أعلى إلى أسفل، والخط الصفوي كذلك اتجاهاته مختلفة من الشمال إلى اليمين ومن اليمين إلى الشمال، والحركات الصغيرة فيه وحروف المد مغفلة، وبعض حروفها يرمز إلى أكثر من صوت. والرقم الثمودية والصفوية واللحيانية عربية، لأن خواصها اللغوية قريبة من خواص لغة القرآن مع بعض الاختلاف في أداة التعريف، إذ إن أداة التعريف فيه هي ها، وبعض الاختلافات الأخرى. وهذه الرقم تمثل مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية ونشوئها. وعلى وجه العموم فإن في لغة الأنباط والتدمريين قرابة من اللغة العربية، وقد أوردنا نقشا نبطيا في الصفحات السابقة بالخط العربي، ويبدو لنا أن الحرف النبطي تطور فانبثق منه الحرف الحجازي، والحرف السرياني تطور وأعطى السطر نجلي فالكوفي، وفيما يلي شجرة اللغات. رسم صوديحي لعدة لغات، الهيروغليفي ثم الكنعاني، والكنعاني تفرع منه العبري القديم والمؤابي والآرامي والمسند، والمسند تفرع منه الصفوي والثمودي واللحياني والحميري، والآرامي تفرع منه السرياني والنبطي والتدمري والعبري المربع والفهلوي والزند، والسرياني تفرع منه السطر نجلي السطر نجلي ثم الكوفي، والنبطي تطور منه أو تفرع منه الحجازي أي النسخي. وسوف نستعرض بعض النقوش لنرى كيف تطور الخط العربي وتحددت أشكاله. أما صبح الصالح فيقسم اللغات السامية إلى قسمين رئيسيين، الشرقية والغربية، والأولى هي اللغات البابلية الآشورية الأكادية، وهي اللغات المسمارية المأخوذة عن السومريين، والثانية هي قسمان الشمالية والجنوبية. ومن اللغات الشمالية الكنعانية، لغة القبائل العربية النازحة من جنوبي غرب اليمن، من جنوبي غربي بلاد العرب. وتشتمل هذه اللغة على الأجريتية وهي أقدمها، وعنها أخذ العالم الأبجدية. والكنعانية القديمة والمؤابية لغة نسل لوط، والفينيقية التي خرجت من موطنها واستقرت في حوض المتوسط، والعبرية، وهم أهم اللهجات الكنعانية. أما الآرامية فالقبائل الناطقة بها نزحت من شبه جزيرة العرب إلى أرض البابليين، ثم فرضت لغتهم نفسها على أخواتها مع كل لهجاتها. والشعبة الأساسية هي الشعبة الجنوبية المسماة اليمنية القديمة أو القحطانية، ويقال لها أيضا السبائية، وأهم اللهجات المعينية والسبائية والحضرمية والقتبانية واللغات السامية الحبشية، لكن السبائية هي اللغة التي غلبت من بينها وكان خطها المسند لأن حروفه تستند إلى ما يشبه الأعمدة. أما لغة العرب البائدة فأهم لهجاتها الثمودية المنسوبة إلى ثمود، والصفوية المنسوبة إلى منطقة الصفا، واللحيانية المنسوبة إلى قبائل لحيان. ويرى أكثر العلماء أن الخط الكوفي متحدر من النبطي. ويرى عمر فروخ أن اللغة العربية انفصلت عن السامية مع اللغات الشمالية قديما، وانفصلت بعدها من المجموعة الشمالية، ثم يذهب إلى أن اللغة العربية قد تكون هي اللغة السامية الأم وما تبقى لهجات منها. والنقش الأول الذي نستعرضه نبطي الخط آرامي اللغة، عثر عليه جنوبي حوران في أم الجمال، وهذا نصه. وهذه ترجمته بالحروف الحديثة. أما معناه فهو هذا قبر فهر، والثانية ابن سلا مربي جذيمة، ثالثا ملك تنوخ. ويرجح المستشرق ليتمان والكونت ديفوجي أنه يعود إلى سنة 270 ميلادية. والنقش الثاني هو نقش النمارة الذي يرد فيه اسم الملك امرؤ القيس ابن عمرو الذي مات سنة 328 ميلادية، وهو ملك الحيرة، وتلك كلماته. أمثلة لخمس جمل بهذه اللغة. ويترجم إلى العربية كالآتي: هذا قبر امرؤ القيس ابن عمرو ملك العرب كلهم الذي تقلد التاج أو أثر التاج. ونلاحظ أن الكاتب بدأ باسم الإشارة تي المؤنث واستخدم ذو بمعنى الذي، وهو اسم الموصول الذي كانت تستعمله قبيلة طيء، كما حذفت حروف المد التي تمثلها الألفات وكان العرب لا يثبتونها. وهذا النص يمثل طورا انتقاليا مهما من أطوار اللغة العربية. ونقش زيد الذي في جنوب شرق حلب أحدث منه يعود إلى عام 512 ميلادية، وصورته العربية هي التالية. أمثلة. أما نقش حوران اللجا فحروفه أثبت وأقرب إلى الرسم العربي، وهو أحدث أهداف بنصف قرن تقريبا من النقش السابق، ونصه هو كالتالي: أنا شرحبيل ابن ظلمو، يعني ظالم، بنيت ذا المرطول أي الكنيسة. نرى من كل ما استعرضنا أن الخط العربي نشأ وتطور في الحجاز، وقد نشأ من الخط النبطي وراح يتطور تدريجيا حتى استقر شكله في مطلع القرن السادس الميلادي. الفصل الرابع: العصر الجاهلي. أولا تحديده: العصر الجاهلي بعيد في الزمان، يشمل أطوار شبه الجزيرة العربية القديمة قبل الميلاد وبعده. وقد يتبادر إلى ذهننا أن لفظة الجاهلية تعني الجهل، إلا أننا إذا نظرنا إلى حياة العرب ككل أدركنا سريعا أن هذا اللفظ غير ما نريد، ولا سيما أن عرب الجنوب كانت لهم حضارة راقية كما ذكرنا. والمعنى الثاني لهذه اللفظة قد يأتي على سبيل الدلالة على الغباء أو قلة الذكاء، والعربي كان بطبعه ذكيا بعيدا جدا عن الغباء. بيد أن هذه اللفظة وردت عند الجاهليين، قال عمرو بن كلثوم، مات حوالي 570 سنة، في المعلقة: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن الواضح هنا أن لفظة الجاهليين تعني الطيش والسفه من جهة، وهي من جهة أخرى تعني الجهل الذي يناقض بمعناه الحلم، لا الجهل الذي يناقض العلم. إلا أننا إذا ربطنا هذه اللفظة بالمعنى الديني أدركنا أبعادها. فالإسلام كان تأسيسا وبداية هي أم البدايات، بل إنه النهاية التي صارت بداية، نهاية عصر وفاتحة عصر. من هنا فنحن نعرف الجاهلية بالإسلام. وانطلاقا من هذا المفهوم يمكن أن نقول إن العصر السابق لظهور الإسلام قد سمي جاهلية لأنه جهل هذا الدين، فعكف أبناؤه على عبادة الأصنام والأوثان واتصفوا بالغضب والطيش والنزق والسفه، فللفظة هنا مدلول ديني قبل كل شيء، وقد اتخذت هذا المدلول انطلاقا من القرآن الكريم. ورد في سورة البقرة: قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالجهل هنا جهل ديني. وورد في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والجهل هنا يدل على السفه والغضب والطيش. وقد قال النبي لأبي ذر معيرا إياه: إنك امرؤ فيك جاهلية. والباحثون في الأدب العربي يقفون بأبحاثهم الشعرية في الحقبة الممتدة بين 150 و200 عام على الأكثر قبل الإسلام. قال الجاحظ: وأما الشعر فحديث الميلاد صغير السن، أول من نهج سبيله وسلك الطريق إليه امرؤ القيس ابن حجر ومهلهل بن ربيعة، فإذا استظهرنا بغاية الاستظهار ف200 عام. وانطلاقا من هذا يمكن أن نقسم العصر الجاهلية إلى قسمين: أولا جاهلية بعيدة، وهي التي عاشت فيها الأمم البائدة بخاصة وعرب الجنوب خلال مرحلة ازدهارهم الحضاري. ثانيا جاهلية قريبة، وهي التي ذكرها الجاحظ. والجاهلية البعيدة مجهولة الأخبار إلا ما عثر عليه من رقم ونقوش وأخبار، ذكرنا بعضها، كما أن أخبار الشعر لم تردنا إلا من الجاهلية الثانية، ويؤرخ أقدم الشعر بما قبل 565 ميلادية، وربما بشعر امرئ القيس، إلا أن هذا الشاعر يذكر من قصيدته التي مطلعها: لمن الديار غشيتها بسخام، فعمايتين فهضب ذي أقدامي. يذكر أن ابن خدام قد وقف على الأطلال وبكى واستبكى يقول: عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خدام. ولم يصل شيء عن ابن خدام هذا. من هنا نعتبر أن الجاهلية الأولى ما زالت مغمورة، وسنقف في بحثنا على الجاهلية الثانية وأخبارها. ثانيا النفسية العربية. لا يمكن أن نفصل دراسة النفسية العربية عن الطبيعة التي نشأت فيها وتأثرت بها، فإن الجغرافيا برغم اهتمامها قبل كل شيء بالتضاريس الأرضية لم تتمكن قط من إهمال السكان الذين يعيشون في هذه البيئة الطبيعية أو تلك، وبما يبديه هؤلاء السكان من طبائع نفسية. وقد ذهب ابن خلدون هذا المذهب موردا نواميس ومبادئ عن الجغرافيا الإنسانية، وانطلاقا من البيئة وقساوتها نفهم قساوة نفس العربي ورغبتها في البقاء بعيدة عن التغيير وفي كل ما يستمر على وتيرة واحدة، ومرد ذلك إلى العلوق بالأرض وخوفه من المجهول، لأن الموت يترصده في كل مكان وفي كل لحظة فيفسد حياته، وما من خلاص من ورائه يمكن أن يبعد عنه هذا الكابوس. يقول طرفة بن العبد: أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. فالجاهلي بعامة علوق بالأرض مرتهن لها، وهو مرتبط بعبثية المصير الذي يعانيه. من هنا بحث عن تأكيد وجوده، فكانت مسألة الفروسية أعمق تفسير لهذا التأكيد على الوجود. وقد ظل الوجدان الجاهلي يخوض مع الدهر معركة رهيبة مستمرة. كان القحط هو الحادث الرتيب المهدد، هو الصورة الفاجعة المترددة من حين إلى آخر على حياة العربي، وهي الصورة التي تشخص تحققا مستمرا لفعل الدهر. وكان الفقر والذل والموت هي علامات الدهر أيضا، يغرسها هنا وهناك في حياة الفرد والجماعة. كان العربي يكافح في صورة الشر اليومي، إرادة الشر الكلية التي تخترم الكون من بدايته حتى نهايته. ولذلك كانت نشوة الشاعر بالبطولة والفروسية، بالكرم والانتصار، بالحب والحرية والفن. كانت هذه النشوة علامة النصر الميتافيزيقي، وعندما يقول تميم ابن مقبل: ما أطيب القيس لو أن الفتى حجر، فهو يعبر عن رغبة الجاهلي في الانتصار على الزمن، لأنه يمثل التغيير، في حين أن الحجر يمثل التبات. والفروسية في هذا المجال وسيلة استعراض بالنسبة إلى الذات في عالم ضاغط يغيبها ويقضي عليها، إنه يطمس الأنا في كيان الآخر. من هنا فاضت نرجسية الجاهلي على ما حولها، وحاولت أن تستعلي على المكان بالفروسية التي تصعد صورة الأنا. يقول عنترة: هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ يخبرك من شاهد الواقعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هكذا كان الشاعر العربي حتى في أثناء حبه فارسا جبارا، ومن الإحساس بالمكان ووطأته خرج الشعور المزدوج عند الجاهلي، الفروسية والشعور بالقوة، والموت والشعور بالخوف والسقوط، فهو مغامرة يسيطر بها على المكان ويغتصبه اغتصابا. وأكثر فخر الفارس عندما ينتصر على آخر يماثله قوة، فهو يفخر بوسيلة استخدامه قوته، يقول عنترة: ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا مستسلم. جادت له كفي بعاجل طعنة، بمثقف صدق الكعوب مقوم. فهو لا يتصيد إلا أقوى الرجال ممن خافهم الأبطال، وكره الفرسان نزالهم. ويلخص آدونيس شخصية الفارس الجاهلي فيقول: شخصية الفارس كما يقدمها لنا الشعر الجاهلي ملتزمة وحرة، متعاونة ومتفردة، جوابة ومقيمة في آن. ينتظم الفارس في الحياة اليومية وسط الفوضى والمصادفة، وينسجم وسط امتداد لا شكل له. في الليل يأسره النهار، وفي النهار يحن إلى وسادة الحبيبة. إنه عشير الوتد والخيمة، صديق الريح والشمس والمسافات. في أعماقه شيء دائم يعذبه، يثيره، يدفعه، ولا شيء يرويه أو يرضيه أو يحده. إنه رقاص بشري، فليست فروسيته الآتية الذاهبة إلا نوعا من الثأر لنفسه المحدودة في نهاية المطاف من هذه الطبيعة حوله، من فضائها الهائل وفراغها المهيب. هكذا تقوم نفسية الفارس الجاهلي على نقيضين: الذات الخاضعة للمكان، والذات الرافضة ضمنيا، والتي تبحث عن تأكيد وجودها في الخارج وتحويل النرجسية إلى فعل كينونة يقضي بطريقة غير مباشرة على الصيرورة. إنه يحاول أن يقبض على الزمن السيال الهارب، وفي هذا الفعل تتجسد مأساة البطولة الجاهلية، لأنها بطولة الذات الأرضية الشبيهة بالوجودية. إنها مصارعة مع القدر والعدم في أعنف مراحله، والعنف هو الدال على المرغوب أو المشتهى المطلق، هو الدال على الاكتفاء الذاتي الذي يشبه اكتفاء المطلق بذاته. وتمجيد الشاعر للعنف ليس إلا تمجيدا للذات ولاكتفائيتها. ومن هنا فحياة الجاهلي حياة صراع، والشاعر الجاهلي استطاع بلا وعيه أن يطور صور المحيط إلى رموز في الحياة. فإذا الناقة المقتحمة لأهوال المفازات تتحول إلى رمز الإنسان الفارسي السائح في عالم مهول معاد، وإذا بأسراب الظباء تتطور إلى رموز المغاني والحسان. لقد كان الصراع أساس السلوكية الجاهلية، وكان البرهان الإيجابي الوحيد ضد تحديد العدم. هكذا نستطيع القول بأن الشاعر الجاهلي كان أول التيارات الرافضة، إلا أن رفضه كان يتذبذب بين اللا والنعم، بين رفض الخضوع للزمن والقناعة بحياته الاجتماعية. إنه يشبه الرفض الوجودي، وإن من غير خلفية فلسفية، لأنه صراع مع العدم المتربص في الفيافي والمفازات. ومن خلال ظاهرة الفروسية ندرك عمق الحساسية الشعرية عند الجاهلي، فالمكان بأشيائه وأبعاده يعكس التراجيديا العربية الجاهلية التي تنعكس بدورها في تشكيل الطبيعة العربية النفسية القديمة. ومن خلال هذا نفهم معنى الصراع الدائري، لأن تجربة الجاهلية تقوم على أساس مصارعة الدهر كما ذكرنا. ولقد كان العربي القديم يحيا ويعاني بأعصابه أكثر منه بعقله، وإذا راجعنا سيرة عمرو بن كلثوم تبين هذا الأمر. إنه الإنسان الطفل الذي يصور طفولة الحياة العربية ويؤخذ بالعظيم من الأشياء، فالطفل يهتم بالحجم بالكم لا بالمحتوى، وكذلك الجاهلي. ولعل ظاهرة البطولة تفسير لهذا الواقع، فالطفل تبهره القوة ويؤخذ بها تماما كالجاهلي. وإذا استعرضنا معلقة عمرو بن كلثوم تبين هذا، فهي صراخ شبيه بصراخ الأطفال وفي أحسن الأحوال المراهقين عندما يغضبون. يقول مثلا: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. حاشية: انتدب لتمثيل قبيلته في مؤتمر الصلح الذي عقد في بلاط عمرو بن هند. للتوفيق بين ثغلب وبكر، وقد حكم الملك لخصمه الحارث ابن حلذة لشدة ما لقبه من عانة الشاعر وعن جهيته وفخره بقومه وتفوقهم في الحروب غير هياب من هيبة الملك، ولا حرج من قوته وصولته. وقد أراد الملك إدلاله فأوعز إلى والدته أن تدعو أم عمرو لزيارتها وتتعمد إدلالها لتثير الشاعر ويرى ما يكون من أمره. ولما طلبت من والدة الشاعر أن تناولها طبقا من أطباق الطعام ثارت ثائرتها واستنجدت بابنها المقيم مع عمرو بن هند، فعاجله الشاعر بسيف معلق في الرواق فصرعه ورحل مع قومه. ومع أن هذه الحادثة مشبعة بجو الغرابة والإثارة فإنها تدل على قوة عمرو واستهانته بأقدار الناس حتى الملوك منهم، وإن شعوره ببأس بني قومه كان يدفعه إلى الهوس والتهور. إيليا حاوي ومطاع صفدي موسوعة الشعر العربي، وقارن أبو الفرج الأصفهاني الأغاني دار صعب عن طبعة بولاق الجزء التاسع الصفحة 182. يقول الشاعر: تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، متى ننقل إلى قوم الرحانة يكون في اللقاء لها طحينا، تكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين، نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القرى أن تشتمونا، نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا، بسمر من قنا الخطي لدن دوابل أو ببيض ذوابل أو ببيض يختلينا، كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا، نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقاب فتختلينا، وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا، ورتنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا، نجد رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقونا، كأن سيوفنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طلينا. هذه الأبيات ضجيج أصوات طفولية أو مراهقية تتوعد وتتشنج ويأخذها الغضب، لذلك نجد أن الشعر العربي لم يحفل بالصورة الرامزة التي تكشف عن حقائق مستترة إلا نادرا جدا، إنها نفسية الطفل التي تلتقط ولكنها ليست قادرة على أن تكون بعد، وهذا سبب انعدام الملاحم في الشعر الجاهلي، تضاف إليه أسباب أخرى كفعل الحياة المتقطعة في حياة معظم الشعراء، وسوى ذلك فالطفل يوجز ولا يطيل وهو يؤخذ بالمبالغات لعظمتها. يقول امرؤ القيس مثلا واصفا حصانه: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. ويقول عمرو بن كلثوم: ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. الشاعران هنا يدلان على عظمة الشيء بالحجم والمبالغة، والحصان الذي يصلنا الخبر عنه في بيت امرئ القيس لا يوجد إلا في خيال صاحبه وحجم القبيلة وقوة أفرادها في بيتي عمرو بن كلثوم، ليس إلا انعكاسا لخياله وتضخيمه الأمور، ومثل هذا الخيال مألوف جدا عند الأطفال. أما انعكاس المكان في شخصية الجاهلي فيتجلى من خلال التكرار، تكرار المشاهد والأشياء نفسها، فالشعر الجاهلي شعر التعبير الفوتوغرافي النقلي عن الصحراء، شعر اجترار الصور، وإن كان التفصيل يدخلها وبعض التغييرات إلا أنها سطحية بالنسبة إلى الجوهر. فكان الشعر الجاهلي أبياتا متقطعة لا رابط عضويا بينها، إنها أدب البيت بفعل الحياة التي لا تعرف لها استقرارا، حياة الحل والترحال والتنقل المستمر والصراع الدائم مع الطبيعة وقسوتها وجفافها. وخلاصة القول إن النفسية الجاهلية نفسية مضطربة تجتمع فيها متناقضات الوجود المحيط، إنها نفسية الطفل في أولى تجلياتها. من خلال هذا يمكننا أن نفهم قول بعضهم إن الجاهلية البدوية بخاصة أقرب إلى الخير منه إلى الشر، إنها الأنا التي تبحث عن تأكيد نرجسيتها بوجه الزمن انتقاما من المحيط الضاغط. ثالثا البدو وقبائلهم، الحياة القبلية والمجتمع. كان الطبع البدوي هو الأغلب الأعم في الجاهلية على الرغم من تحضر قسم كبير من عرب الجنوب وبعض عرب الشمال، فمعظم الشماليين بدو الرحل يتناثرون هنا وهناك في شبه الجزيرة بطونا وقبائل، وتنقسم قبائلهم قسمين كبيرين: القبائل الشمالية وهي العدنانية، والقبائل الجنوبية وهي القحطانية. وقد أتينا على ذكر أهم فروعها، ويختلف البدوي عن الحضري في مسألة الاستقرار. فالحضري كما رأينا عند عرب الجنوب استقر في بقعة معينة وفرت له أسباب المكوث فيها، فاستغل الأرض وعمل في الزراعة والحرف وأنشأ المدن. أما البدوي فقد ظل في تنقل دائم بحثا عن الماء والكلأ، فلم يستقر بل سعى وسط المحيط القاسي للوصول إلى الربوع الخضراء التي تتيح له أسباب البقاء، محتقرا حرف الحضر من صناعة وزراعة وتجارة، واعتمد في معيشته ما تنتجه ماشيته، فاعتزل ثيابه من صوفها وأكل لحمها وشرب لبنها وحليبها وجعل من جلدها بعض مسكنه. وتمسك البدو بالقبيلة حتى صارت عندهم أساس الحياة الاجتماعية، فكانت الذات تستمد كيانها من غيرها من قبيلتها. وهذا ما دفع بعض الشعراء مثل طرفة بن العبد إلى ما يمكن أن نسميه الصراع الشعري، مع أنه كثيرا ما واكبته الممارسة العلمية من أجل تأكيد وجود الذات واسترجاع كيانها من قبضة الآخر. كما تمسك البدو والعرب بعامة بأنسابهم وآمنوا بضرورتها واعتزوا بها، فهي بمنزلة الوطن بالنسبة إليهم أو كالهوية، وكانت العصبية الرابط الجامع بينهم، وقد اعتبرها ابن خلدون أولى مقومات الدولة. ولعل هذه العصبية والفخر بالنسب الذي كانوا يؤمنون به إيمانا شديدا هو ما جعل المواقف تشتد والصراع يتفاقم بين القحطانية والعدنانية. ومن الجدير بالذكر أن العلاقات بين البدو والحضر لم تكن على ما يرام، فقد تحاربوا وتناحروا تارة وتحالفوا طورا لقاء مال يؤديه الحضر إلى البدو من أجل حماية القوافل. وكانت للأحلاف أهمية كبرى في حياة الجاهليين، فقد كانت تقوم بين القبائل نفسها، فتنضم العشيرة الصغيرة إلى الكبيرة، وقد تتلاشى فيها كما تلاشى الكثير من القبائل في قبيلة تنوخ في العراق. فإن تحالفت القبيلة مع أخرى أصبح لها عليها كل الحقوق، فتشترك معها في الحرب والغزو وتحاكيها في تقاليدها وآلهتها. وربما تركت القبيلة حلفا وانخرطت في آخر يناسب مصالحها. وقليلة جدا هي القبائل التي لم تنخرط في أحلاف لبأس فرسانها ودعيت جمرات العرب، إلا أن أكثرها لا يلبث أن ينهار في المعارك بعكس المتحالفين. والتحالف هو يمين العهد، وكانوا يغمسون أيديهم بالدم أو بالطيب ويقسمون الولاء. وأهم أحلاف مكة حلف المطيبين بين بني عبد مناف وبني زهرة وبني تيم وبني أسد ضد بني عبد الدار ومن تحالف معهم. وكان للقبيلة مجلس شيوخ يضم شيوخ العشائر يبحث في شؤون القبيلة، ويتقدم هذا المجلس شيخ رئيس يختار من المسنين لحكمتهم، ويشترط فيه إلى جانب السن أن يتحلى بأخلاق مثالية وشخصية مرموقة، ولا يبت في الأمور وحده بل يشاور مجلس القبيلة، ويعامل الشيخ معاملة الأكفاء، وهو يقود القبيلة في الحروب ويستقبل الوفود ويقسم المغانم ويعقد معاهدات الصلح. إلا أنه على الرغم من كل هذا تظل سيادته مجرد رمز، وتستطيع القبيلة أن تخلعه أو تقتله كما قتل شيخ تغلب كليب. وكان شيخ القبيلة يسمى سابقا السيد حتى جاء الإسلام، فاقتصر هذا الاسم على ذرية النبي والحسين. ويجمع معاوية الكلابي خصال الرئيس وصفاته في قوله: إني امرؤ من عصبة مشهورة، حشد لهم مجد أشم تليد، ألفوا أباهم سيدا وأعانهم، كرم وأعمام لهم وجدود، إذ كل حي نابت بأرومة، نبت العظات فماجد وكسيد، نعطي العشيرة حقها وحقيقها فيها، ونغفر ذنبها ونسود، وإذا تحملنا العشيرة ثقلها قمنا به، وإذا تعود نعود، وإذا نوافق جرأة أو نجدة كنا سمي بها العدو نكيد. بل لا نقول إذا تبوأ جيرة إن المحلة شعبها مكدرد. فالسيد بنظره يجب أن يكون كريم الأصل من عشيرة قوية جديرا بالسيادة وحقوقها، يبذل المال في جنايات عشيرته، ينجد ويحارب بلا تلكؤ، مضيافا جوادا. وكان الفرد يخضع خضوعا تاما لقبيلته ويخدمها مدفوعا إلى ذلك بحكم عصبيته ورابطة الدم أو الولاء، ولا يمكن لأحد أن يتسامح في هذه المسألة مع أي من الأفراد. يقول دريد بن الصمة: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وكانت القبيلة بالمقابل تؤمن لأفرادها الحماية وتذود عنهم وتنصرهم ظالمين أو مظلومين، ومن هنا قيل انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكانت الدماء تسيل كثيرا لأتفه الأسباب، وربما دامت طويلا كما في حربي البسوس حوالي 50 سنة، والسباق حوالي 40 سنة. وكانت أشد الكوارث على الجاهلي من البدو أن يخسر انتماءه القبلية ويخلع. ونلفت هنا إلى طائفة من المخلوعين الذين عاشوا على قطع الطرق وسموا الشعراء الصعاليق، ومنهم عروة ابن الورد مات حوالي سنة 616، وعمرو ابن براق مات في أثناء خلافة عمر بن الخطاب، والسليك ابن السلكة مات سنة 605 ميلادية وتأبط شرا، مات قبل الإسلام، والشنفري مات قبل الإسلام. رابعا، طبقات المجتمع الجاهلي. قلنا إن القبيلة كانت وحدة المجتمع البدوي الرئيسية، وكانت تتألف من 3 طبقات. أولا الأحرار، وهم أبناء القبيلة العرب الذين تربط بينهم صلة الدم والرحم والنسب، إنهم عماد القبيلة، عليهم يعول في الحرب وبهم يستعان في الملمات. ثانيا الموالي، وهم الذين تعتقهم القبيلة بعد أن كانوا رقيقا، وقد ينتمي إلى الموالي خليع من قبيلة ما يستجير بأخرى فتجيره فيواليها. ثالثا العبيد، وهم الرقيق الذين استقدموا من بلاد أجنبية كالحبشة وسواها أو أسروا في الحروب والغزو. وكان العرب يجيزون استرقاق الأسرى إلى أن حرم الإسلام استعباد العربي. أما النساء اللواتي يؤسرن في الحروب فهن السبايا. وثمت في المجتمع العربي طائفة أخرى هي طائفة الخلعاء، أي الأفراد الذين تخلعهم القبيلة لسوء سيرتهم، ويكون هذا الخلع علنا أمام الناس وفي الأسواق والمجامع. ومعنى الخلع التبرؤ من الفرد، فلا تدافع عنه قبيلته ولا تجيره ولا تقع عليها تبعات أعماله. والخلع أقصى عقوبة يمكن أن تلجأ إليها القبيلة، لأن المخلوع عندئذ يشبه في أيامنا الفرد الذي نفته الحكومة من وطنه. وقد يستجير الخليع بقبيلة أخرى كما ذكرنا فيوفيها جميع حقوقها. ومن هؤلاء الخلعاء الشعراء الصعاليق الذين ذكرنا بعضهم. وربما كان الصعاليق أصحاب كرم على فقرهم وقوة عزيمة وسرعة عدو وقوة جسدية، وقد عاشوا على قطع الطرق ضاربين في الفيافي ومجاهل الصحراء، لكن منهم من ظل في قبيلته كعروة بن الورد، وكان عطوفا على الفقراء ذا روح اشتراكية يشاطر رفقاءه سريره ولقمته، حتى لقب أبا الصعاليق وقيل عروة الصعاليق. ولم تقدم القبائل على خلع أفرادها إلا عند الضرورة القصوى، فأفرادها كانوا متضامنين كل التضامن، يستقتلون في الذود عن كرامة قبيلتهم ومصالحها. خامسا الشيم العربية. لعل أبرز ما يميز شخصية العربي هو مسألة الشيم التي تحلى بها وتغنى، وأولى خصاله الكرم. فالبيئة التي عاش العرب فيها أي الصحراء جعلت حياتهم قاسية، عمادها الشظف، إنها شحيحة الرزق تسحق المرء بثقلها. وهذا الجذب الذي يخلق في ذات العربي حاجة ملحة إلى طلب الحياة، والذي جعل من المطر مصدرا للبقاء وولد البؤس، هو سبب كون الكرم أولى الفضائل. وربما كان هذا دليلا على أن الحياة عند العرب لم تكن تسيطر عليها العاطفة التجارية، فكثيرا ما نحر الفرد إبله ليطعم غيره عند انعدام الرزق. ولم تكن قيمة الكرم في مقدار العطاء فحسب، بل في صفة السخاء نفسها. وممن اشتهر بالكرم حاتم الطائي مات حوالي 605، حتى ضرب به المثل، ومن قوله في الكرم: أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا نزر. أماوي إما مانع فمبين، وإما عطاء لا ينهنهه الزجر. أماوي إن يصبح صدايا بقفرة من الأرض لا ماء هناك ولا خمر. تري أن ما أهلكت لم يك ضرني، وأن يدي مما بخلت به صغر. والخصلة الثانية لصيقة الصلة بشيمة الكرم وهي الضيافة. وقد كان العرب من البدو بخاصة يوقدون النار لمساعدة الضالين في الفيافي للوصول إليهم، فيؤمنونهم ويكرمونهم وإن كانوا لهم أعداء، وكانوا يفخرون بهذا. يقول عوف ابن الأحوص مات قبل الإسلام: ومستنبح يخشى القواء ودونه من الليل بابا ظلمة وستورها، رفعت لها ناري فلما اهتدى بها زجرت كلابي أن يهر عقورها. فلا تسأليني واسألي عن خليقتي، إذا رد عافي القدر من يستعيرها. ترى أن قدري لا تزال كأنها لذي الغروة المقرور لاح بشيرها. إذا الشول راحت ثم لم يفد لحمها، بألبانها ذاق السنان عقيرها. وكانوا يعتدون بالوفاء اعتدادا عظيما وبالإخلاص، فالوعد مقدس عندهم سواء كان على الصعيد الفردي أو على الصعيد القبلي، فبروا بوعدهم وقبحوا من يخلف به علانية في الأسواق وعيروه أمام العرب. وكان العرب يعتدون بإغاثة الملهوف أيضا. يقول طرفة بن العبد: وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتورد. ومن الشيم العربية العفو عند المقدرة، فاشترطوا للصفح أن يكون صاحبه قادرا على الانتقام لو شاء، وإلا لم يكن للصفح قيمة. ولا يفسد الصافح صفحه باللوم والتأنيب. وقد ذكر العرب للصفح ثلاث فضائل بارزة: الأولى أنها صفة مميزة للكريم، والثانية أنه يوثق عرى الألفة، والثالثة أنه يستعبد الحر ويجعله يشعر أنه مغمور بفضل الصافح. ومن الشيم أيضا الشجاعة والأنفة وازدراء الهوان. يقول المتلمس الضبيعي مات 570 ميلادية، وهو ابن أختي طرف بن العبد في هذا: إن الهوان حمار القوم يعرفه، والحر ينكره والرسلة الأجد، ولن يقيم على خسف يسام به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته، ودا يشح فما يرثي له أحد. وكانت صفتا الشجاعة والبأس من أهم الصفات العربية يتغنى بها الجميع، ولا تكاد تخلو منها قصيدة. ولعل هذا ما جعل الشعر العربي شعر الحماسة بامتياز. يقول طرفة بن العبد: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتلبدي. وقال عمرو بن كلثوم في المعلقة: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. وقال عنثرة: ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي، والخيل تقتحم الغبار عوابسا من بين شيظمة وآخر شيظمي. وتغنى الجاهليون بالخمر، فجردت أحاديثها على كل لسان، وتحدثوا عن مجالسها وحوانيتها والجواري، واعتبروها من مظاهر الكرم نظرا لثمنها الباهظ آنذاك. وكثيرا ما ذكرها الأعشى الذي مات سنة 229، وعدي ابن زيد العبادي الذي مات عام 590. وقد افتتح بعضهم معلقته بذكرها كما فعل عمرو بن كلثوم إذ قال: ألا هبي بصحنك فأصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الخص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا. وكانوا يشترون الخمر من النصارى، وهم أكثر من يتجر بها، ثم اليهود. إلا أن الإدمان على الخمر كان يسبب أحيانا خلع الفرد وابتعاد قبيلته عنه متى واكبه تبذير واستهتار. وكانت هذه حال طرفة بن العبد حين قال: وما زالت أشراب الخمور ولذتي، وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها، وأفردت إفراد البعير المعبدي. سادسا المرأة ومكانتها في العصر الجاهلي. كانت المرأة في الجاهلية ذات مكانة مهمة في المجتمع، فلم تكن نكرة ولا محتقرة، وكانت لها حرية الاختيار. ورواية الخنساء تماضر بنت عمرو مع دريد الصمه الفارسي الشاعر مشهورة، مفادها أن دريدا خطبها من أبيها فقال له والدها مرحبا بك أبا قرة، إنك لا الكريم لا يطعن في حسبه ولا السيد لا يرد عن حاجته، والفعل لا يقرع أنفه، ولكن لهذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها، وأنا ذاكرك لها وهي فاعلة. ثم دخل إليها فقال يا خنساء أتاك فارس هوازن وسيد بني جشم دريد بن الصمه يخطبك وهو من تعلمين. فقالت يا أبتي أتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماح وناكحة شيخ بني جشم هامة اليوم أو غد؟ فخرج إليه أبوها فقال يا أبا قرة قد امتنعت ولعلها أن تجيب فيما بعد. فقال قد سمعت قولكما وانصرف. توضح هذه الرواية كيف أن المرأة كان لها حق كبير في اتخاذ القرار، ويعلق صاحب الروائع على هذه الحادثة قائلا تدلنا هذه الحادثة على ما كان للخنساء من حرية اختيار مع وجود أبيها وأخويها وكلاهما أكبر منها سنا، هذا على صغر سنها إذ ذاك. وكانت النساء الشريفات يختارن أزواجهن، فإن أساءوا معاملتهن يتركنهم، حتى إن بعضهن كن يجرن من يستجير بهن، وقد يعدن إليه حريته إن أسر واستشفع بهن. وحادثة السليك ابن السلكة مع فكيهة مشهورة، فقد أخلت سبيله أو كانت سببا في هذا عندما قبضت عشيرتها عليه. وكان للنساء كذلك دور في الحروب، فقد اصطحبهن الرجال معهم في غزواتهم لكي يشددن عزائمهم بأناشيدهن ولندبتهم عندما يموت فارس. ومن هؤلاء النساء الخنساء ولها ميراث في أخويها صخر ومعاوية مشهورة. وكانت المرأة تحض على الثأر في الحروب، وأكثر ما كان يغضبها قبول عشيرتها الجزية من قبيلة أخرى لترك الثأر، فالدم لا يغسله إلا الدم. وقد قالت أم عمرو بنت وقدان عندما أرادت عشيرتها قبول الجزية في أخيها إن أنتم لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ووحشوا بالأبرق وخذوا المكاحل والمجاسد والبسوا نقب النساء فبئس رهط المرهق فبئس رهط المرهق. ولعل أكبر دلالة على مكانة المرأة في الجاهلية افتتاح الشعراء آنذاك قصائدهم بالوقوف على الأطلال وذكر الأحبة، ومع أن هذا الأمر صار عادة متبعة فهو يدل على ما كان للأنثى من أهمية طورت هذه العادة ونمتها، وكانت مادة ثرية للغزل. فقد وصف الشعراء لباسها وحليها وطيوبها، قال امرؤ القيس وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. وقال المنخل اليشكري مات سنة 603 ميلادية يصف حبيبته ولقد دخلت على الفتى الخضر في اليوم المطر الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير. ووقف الشعراء على جمالها النفسي، وقصيدة الشنفري في زوجته أميمة مشهورة حيث يظهر محاسنها ومحامدها. هكذا نفهم كيف أن المرأة الجاهلية لم تكن مهملة، وقد ملكت الأموال ومارست التجارة وكانت لها حرية جعلتها بارزة في المجتمع الجاهلي. وكان ثمة نوعان من النساء الحرات، وقد أتينا على ذكرهن والإماء وسنذكرهن. وقد كانت بعضهن عاهرات وبعضهن عاملن في الحوانيت، وكان بعضهن يخدمن الحرات في أخذارهن أو يقومن برعاية الماشية، وكان بعض العرب يتزوج منهن، فإن أنجبت المرأة منه لم ينسب طفلها إليه إلا إذا قام بعمل عظيم، كما كانت الحال مع عنترة بن شداد الذي أبى والده نسبته إليه وعتقه إلا عندما دافع عن قبيلته في شدة وأنقذها. لكن المرأة لم تكن قادرة على الحلول محل الرجل في الحروب، من هنا كانت أقل شأنا منه في مجتمع بدائي قام على الحرب المستمرة، ولعلها كانت دونه شأنا في هذه المسألة لا في سواها. وقد ذهب بعضهم إلى أن الغزو المتتالي في الجاهلية كان يؤدي إلى تقليل عدد الذكور وبالتالي إلى ارتفاع عدد النساء، وعزا إلى هذا السبب تعدد الزوجات. بقيت مسألة الوأد التي وإن عرفها المجتمع العربي الجاهلي لم تكن شائعة عند العرب، بل كانت ظاهرة قليلا ما نقوا عليها، وإلا لو انتشرت لسببت انقراض الجنس. وكان العرب الذين لجأوا إلى الوأد يئدون خوفا من السبي الذي اعتبروه أكبر طعنة في شرف الإنسان، وعندما جاء الإسلام حرم هذا. سابعا، الغزو والثأر أيام العرب. ألف، الغزو معناه وأهميته. دفعت قساوة وشظف الحياة والشح الذي اتسمت به الصحراء ومفازاتها وانحباس الأمطار، دفع كل هذا العربي القديم إلى ما يسمى بالغزو، حتى أصبح من مقومات المجتمع البدوي الاقتصادية. ومعنى الغزو الإغارة والسلب، وهو نوع من اللصوصية، إذ يهاجم أفراد قبيلة عنوة قبيلة أخرى ويسطون على أنعامها ويسبون نساءها وأولادها. وقد أصبح هذا الفعل أعلى عمل يدل على الرجولة ويليق بها، بل إنه صار ضربا من الرياضة القومية، وقد قامت به كل القبائل حتى النصرانية منها. وربما كان هذا الأمر ردة فعل على الإحساس بالدهر وثقله وعلى صدفية الحياة التي أنهكت الجاهليين، فالجاهلي يستنجد بإرادة البطل ضد الدهر بشجاعة شبه مستحيلة ضد خطر النقص والضعف والذل، الخطر الممكن والمتحقق في كل لحظة. وقد تنجح قبيلة مستقرة بطرف البادية في تجنب الغزو إذا دفعت جزية للقبيلة التي تهددها، ولكن لا يجب أن نفهم الغزو على أنه أمر مقترن بإراقة الدماء، لأن القتال لم يكن إلا في الضرورة القصوى نظرا لعواقبه الوخيمة. باء، الثأر وأيام العرب. وكان الثأر هو القانون الأكبر الذي تحكم بالجاهليين وارتفع أحيانا إلى مستوى التقديس الديني، فقد كان الرجل يحرم على نفسه الشراب والنساء والملذات حتى يثأر، فإن قتل أحد الأفراد لبت القبيلة كلها نداء الدم، وقامت بينها وبين القبائل الأخرى حروب لا تلبث أن تستفحل وتستعر، فيسقط القتلى وتتراكم الثارات حتى إذا ما تفاقم الأمر دفعت الدية وتوقفت الحرب الطويلة. ولم تكن الدية تقبل إلا عندما كان الأمر يشتد ويتفاقم، لأنها اعتبرت ذلا ومهانة. فأهم أمر عند الجاهلي لصون الكرامة هو طلب الثأر، وفي هذا يقول تأبط شرا: قليل غرار النوم أكبر همه، دم الثأر أو يلقى كميا مسفعا. فأولى همومه طلب الثأر، إذ ذاك تشتبك القبائل وتسيل الدماء، وقد تكون شرارة الحرب بسيطة بل تافهة، ثم يهب الجميع لتلبية ندائها ويشفي غليله بقتل أعدائه. يقول دريد ابن الصمة: فإنا للحم السيف غير نكيرة، ونلحمه حينا وليس بذي نكري، يغار علينا واترين فيشتفى بنا إن أصبنا أو نغير على وتري، قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا، فما ينقضي إلا ونحن على شطري. والفارس البطل بنظرهم هو الذي يموت طريحا في ميدان المعركة فريسة للوحوش. يقول الشنفري: ولا تقبروني، إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري. ومن قصص الثارات أن بني أسد تنكروا للحجر بن عمرو فقتلوه، وكان ابنهم رؤ القيس غائبا، وقيل إنه كان له عليهم إتاوة فأبوا دفعها، فأتاهم وسبى كبارهم وجعل يقتلهم بالعصا وأباح أموالهم، ثم رق لهم فأخذوه على غفلة فقتلوه. ولما بلغ الخبر امرأ القيس ابن حجر الكندي أعد العدة للثأر وقصد بني أسد، ففرت القطى من طريقه، ورأتها قبيلة أسد فأدركت أن جيشا قادم فارتحلت، وأصبح امرؤ القيس فضرب كنانة صائحا: يا للثارات! ثم مضى إلى اليمن، إذ لم تكن له قوة على بني أسد ومن يحالفهم من قيس، فأقام فيها زمنا، ثم استنجد قومه فأنجدوه بـ500 من مذحج، فخرج بهم إلى أرض معد وأوقع ببعض قبائلها، وقتل الأشقر بن عمرو سيد بني أسد فشرب من قحف رأسه، ثم طلب معدا امرأ القيس وأراد العودة إلى اليمن، فخاف حضرموت وطلبته قبيلة أسد، واستجار ببعض العرب فأبوا، ومنهم السموآل ابن عادية، فترك عنده بعض الدروع ورحل يريد ملك الروم، فصار إلى قيصر فأمده ب900 رجل. ثم بلغ قيصرا أن امرؤ القيس سبه في شعره فدس له السم فمات. وكانوا يسمون وقائع العرب أياما، وقد ذهب أبو الفرج الأصفهاني إلى أنها 700,000 يوم، ولكن الأرجح أنهم سموا مواقعهم أياما لأنهم كانوا يتحاربون نهارا ويتوقفون عن القتال ليلا حتى يصبحوا. وقد عقد كتاب العرب فصولا كثيرة وصفحات طويلة لهذه الأيام في مؤلفاتهم، كابن عبد ربه في العقد الفريد، والأصفهاني في الأغاني، وابن الأثير في الكامل، واليعقوبي في تاريخه، وغير ذلك. وسمى العرب هذه المعارك أيضا باسم ما أحدثها كحرب البسوس أو حرب السباق. وكانت هذه الأيام بمنزلة مناوشات بين القبائل، إما بين القحطانية والعدنانية، وإما بين قبائل مختلفة، وقد توفرت فيها فرص الإغارات والسلب والسبي، وتطايرت فيها الأشعار من حماسة وفخر وهجاء. ورأى بعضهم أن هذه الحروب يخلص البلاد من ازدحام السكان، ولكننا لا نقتنع بهذا، لأن وسع شبه جزيرة العرب وقلة عدد سكانها نسبيا بالقياس إلى مساحتها على الرغم من الصحارى المترامية يجعل ازدحام السكان المزعوم أمرا بعيدا عن الصواب. ومن أشهر أيام العرب يوم ذي قار الذي تغنى به الشعراء طويلا وطار ذكره على ألسنة العرب، وهو موقعة بين العرب والفرس، فقد كانت القوافل الفارسية عند مرورها ببلاد العرب تدفع جزية من أجل الأمان، وحدث أن استكثر الفرس هذه الجزية فأبوا دفعها، فهاجم العرب إحدى القوافل الفارسية واحتلوها وقتلوا حماتها، وكان هذا في زمن عرب الحيرة. ومن أيامهم المشهورة يوم أوارة الأول بين المنذر ابن ماء السماء وبني بكر، ويوم أوارة الثاني بين عمرو بن المنذر ابن ماء السماء وبني تيم، ويوم خزار بين ربيعة واليمن من مدحج، وخبره أن الحجاز ونجد كانتا تحت سيطرة الحميريين وبعد فتح الأحباش ضعفا، وفكر بنو ربيعة بالخروج عليهم ليتخلصوا من دفع الجزية فتمردوا، ولكن ولاة اليمن سحقوا هذا التمرد. وفي أوائل القرن الخامس الميلادي ولي كليب ابن وائل 440-494، فاستجمع معدا وحارب القحطانيين في جبل ما بين مكة والبصرة، وكانت موقعة خزار التي استقتل فيها العرب من ربيعة. ومن أيامهم يوم الكلاب الأول بين بكر وعشائر من تميم وضبه، وبين تغلب وبهراء والنمر، ويوم بعاث بين الأوس والخزرج بالمدينة، وقد جرى بين قريش وأحلافها من كنانة وبين هوازن، وشهد النبي بعض وقائعه صلى الله عليه وسلم، وعرفت يثرب غير وقيعة، ومنها يوم سمير الذي اندلعت أحداثه عقب قتل سمير ابن زيد الأوسي حليفا لمالك ابن العجلان الخزرجي ودام 20 سنة، ويوم الصرارة، وكان سببه قتل رجل من بني الحارث الخزرجي رجلا من الأوسي من بني عمرو بن عوف، دام 4 أيام، ويوم الربيع من بني ظفر الأوسيين وبني مالك بن النجار الخزرجيين، وسببه قتل ربيع الظفري أحد بني النجار. وكادت هذه الحرب تفني القبيلتين، وقد رجحت فيها كفة الأوس، ويوم كعب، وسببه مقتل كعب ابن عمرو الخزرجي على يد رهط من بني جحجب الأوسيين، وهزم فيه الأوس، وحرب فارغ التي نسبت إلى فارغ أطم حسان ابن ثابت، ويوم معبس ومضرس، والأول أوسي والثاني خزرجي، انهزمت فيه الأوس أقبح هزيمة، ويوم الفجار أو أيامه، لأنه وقع في الأشهر الحرام وكانوا لا يقتتلون فيها. ومن أيامهم يوم حوزة الأول بين سليم وغطفان، ويوم حوزة الثاني وهو بينهما أيضا، ويوم الرحران بين قيس وتميم، وغيرها كثير. أما حرباء البسوس والسباق داحس والغبراء فهي أطول حروبهم وأهمها، ولا بد من أن نقف عندهما قليلا. ألف حرب البسوس جرت بين بكر وتغلب، وكان بينهما قرابة، وهما قبيلتان نصرانيتان، وسببها أن سيد تغلب كليبا رمى درع ناقة للبسوس عمة جساس سيد بكر لأنها وردت الماء مع إبل الله فاختلط حليبها بدمها، فاستنجدت البسوس بجساس فخرج إلى كليب وقتله. ودارت راح الحرب 40 سنة، وتطايرت فيها الأشعار وكثرت وقائعها، ومنها يوم عنيزة ويوم واردات. وكان المهلهل مات سنة 532 ميلادية من تغلب، وهو أخو كليب من أبطال هذه الحرب، وله فيها شعر كثير. وما زالت راحاها دائرة حتى وضعت أوزارها عام 525 بوساطة المنذر الثالث. وقد كتبت في المهلهل قصة شعبية سموها الزير سالم. حرب السباق جرت أحداثها بين عبس ودبيان، وهما من جد واحد هو غطفان، وسببها رهان على حصان وفرس داحس والغبراء. وكان الرهان بين قيس بن زهير، مات بعد 231 ميلادية، وهو سيد عبس الذي راهن على داحس، وبين حذيفة ابن بدر سيد ذبيان الذي راهن على الغبراء. وكان حذيفة قد أضمر الشر والغدر، فجعل واحدا من بني أسد في الطريق ليلقي بداحس في أسفل وادي ذات الأصاد إن كان متقدما، ففعل. فلما انطلقت الخيل تقدم داحس فلطم الرجل وجهه فسقط في الماء حتى كاد يغرق، وخالف راكب الغبراء طريق داحس لما رأى هذا، ثم ربح السباق. ولما علم قيس ما كان من أمر الغش أنكر هذا حذيفة مدعيا أن فرسه قد وصلت أولا، ثم اعترف الغلام لقيس بما كان أمام حذيفة فغضب هذا، وأرسل حذيفة ابنه إلى قيس في طلب الرهان فقتله قيس. واندلعت الحرب وكانت فيها أيام كثيرة، مثل وقعة البوار التي فاز فيها بنو عبس، ووقعة ذات الجراجر ودامت يومين واشتهر فيها عنترة بن شداد. وبعد أن طالت الحرب تقدم سيدان من ذبيان وهما الحارث ابن عوف وهرم بن سنان، وتحملا ديات القتلى، وأشاد بهما زهير بن أبي سلمى كثيرا في معلقته قال مثلا: يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأتم، عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظم. وقد لمع اسم عنترة في هذه الحرب، وألفت فيه سيرة شعبية وهي سيرة عنتر، فيها من المغالاة والمبالغات ما لا تصدقه العقول. الفصل الخامس: الإمارات على التخوم، الغساسنة، المناذرة، كندة. أولا الغساسنة. يزعم المؤرخون أن أصل الغساسنة يمني، وأنهم من قبيلة كان رئيسها قديما عمرو مزيقياء ابن عامر ابن ماء السماء. ويذهب جورجي زيدان إلى أن أصلهم عدناني شمالي من بطون كهلان الذين ضاعت أنسابهم، لكن الشائع أنهم قحطانيو الأصل، سموا الغساسنة نسبة إلى غسان وهي مياه تحمل هذا الاسم. نزح الغساسنة إلى الشمال وقدموا البلقاء في الشام، وكان فيها آنذاك سليح، فدخلوا معها في طاعة الروم إلى أن حدثت بينهم مشاجرة فتحاربوا، وحليف الروم فغلبوه، وطلب الروم الصلح فقبلوا شرط أن يملك عليهم من كان منهم، فأجيب طلبهم. وكان أول من ملك منهم جفنة ابن علية ابن عمرو ابن عامر وصادق الروم. وقيل إنهم استودموا عند نزوحهم بالضجاعمة وهم من قضاعة فغلبوهم، ولعلهم بنو سليح. وقد عدد العرب ملوكهم إلا أنهم اختلفوا كثيرا فيها، وعددها الأجانب المستشرقون أيضا، فرأى بعضهم أن ملوك غسان 32 ملكا ملكوا نحو من 600 عام، تلك أسماؤهم: جفنة بن عمرو مزيقياء 45 عاما، عمرو بن جفنة 5 أعوام، ثعلبة ابن عمرو 17 عاما، الحارث الأول بن ثعلبة 20 عاما، جبلة بن الحارث الأول 10 أعوام، الحارث الثاني ابن جبلة 10 أعوام، المنذر الأكبر ابن الحارث الثاني 3 أعوام، النعمان بن الحارث 15 عاما، المنذر الأصغر بن الحارث 13 عاما، جبلة بن الحارث 34 عاما، الأبهم ابن الحارث 3 أعوام، عمرو بن الحارث 26 عاما، جفنة بن المنذر الأكبر 30 عاما، النعمان بن المنذر الأكبر عام واحد، جبلة بن النعمان 16 عاما، النعمان بن الأيهم 21 عاما، الحارث الثالث بن الأيهم 22 عاما، النعمان بن الحارث الثالث 18 عاما، المنذر بن النعمان 19 عاما، عمرو بن النعمان 33 عاما، حجر ابن النعمان 12 عاما، الحارث الرابع ابن حجر 26 عاما، جبلة بن الحارث الرابع 17 عاما، الحارث بن جبل بن أبي شمر 21 عاما، النعمان بن الحارث أبو كرب 37 عاما، الأيهم بن جبلة بن الحارث 27 عاما، المنذر بن جبل بن الحارث 13 عاما، شراحيل ابن جبلة 10 أعوام، عمرو بن جبل بن الحارث 10 أعوام، جبلة بن الحارث 4 أعوام، جبلة بن الأيهم 3 أعوام. ولكن يبدو أن هذه الرواية لا تخلو من الخطأ، لأن الغساسنة كانوا لا يزالون في تهامة حتى القرن الثاني الميلادي. ويعدد المسعودي الملوك التالية أسماؤهم بالتتالي: الحارث بن عمرو ابن عامر ابن حارثة ابن امرؤ القيس ابن ثعلبة ابن مازن وهو غسان ابن الأزد ابن الغوث، والحارث ابن ثعلبة وهو ابن جفنة ابن عمرو وهو ابن عامر ابن حارثة، والنعمان بن الحارث بن جبلة ابن ثعلبة ابن جفنة، وعوف بن أبي شمر والحارث بن أبي شمر، وجبلة بن الأيهم ابن جبلة ابن الحارث ابن ثعلبة ابن جفنة ابن عمرو ابن عامر ابن حارثة ابن امرؤ القيس ابن ثعلبة ابن مازن وهو غسان ابن الأزد ابن الغوث. ويرى صاحب المروج أنهم 11 ملكا. أما نولدكي المستشرق فقد اعتبر أن عددهم لا يتجاوز 10. حكم أقدمهم في آخر القرن الخامس الميلادي، وهم جبل أبو شمر، توفي عام 500 ميلادية، الحارث ابن جبل أبي شمر، توفي عام 569 ميلادية، المنذر أبو كرب ابن الحارث، توفي سنة 582، النعمان بن المنذر، توفي عام 583، الحارث الأصغر ابن الحارث الأكبر، توفي بين 583 و614 ميلادية، النعمان بن الحارث الأصغر، توفي بين 583 و614، عمرو أخو النعمان، توفي بين 583 و614، حجر ابن عمرو، توفي بين 583 و614، وجبل بن الأيهم، توفي عام 636 ميلادية. ومهما يكن من أمر، فإن أول ملوكهم الذي لم يمكن الإطمئنان إليه تاريخيا هو جبلة وابنه الحارث الملقب بأبي شمر. وقد هاب الروم أبا شمر كثيرا، لأنه مثل دورا مهما في حروب الإمبراطور بوستيانيوس، ولا سيما في موقعة السامرة التي انتصر فيها، ولقبوه باسيليوس ومعناه الملك، كما خلعوا عليه لقب فيلارك والبطريق، وهو من أعلى الألقاب الرومانية بعد لقب الإمبراطور. وقد اشتبك الحارث مع المنذر ابن ماء السماء عامل كسرى أنو شراون، فانتصر هذا الثاني وكاد يصل إلى القسطنطينية، وقتل في المعركة ابن الحارث ورفعه قربانا للعزاء، وتقاتل الغساسنة والمناذرة إلى أن دخل الحارث قنصرين وانتصر في يوم حليمة وقتل المنذر. واشتهر هذا اليوم حتى دخل أمثال العرب فقيل: ما يوم حليمة بسر. وإلى هذا أشار النابغة الدبياني، مات عام 2602، بقوله وهو يمدح غسانا: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تخبرن من أزمان يوم حليمة، إلى اليوم قد جربن كل التجارب. والأرجح أن الحارث قد نال لقبي بطريق باتريسيوس وفيلارك رئيس القبيلة بعد هذه الموقعة، واشترك مع البيزنطيين في قمع تمرد السامريين، وحارب الفرس أنفسهم مع الروم بقيادة بلساريس عام 541 ميلادية، وكان الحارث مسيحيا على مذهب اليعاقبة، فعمل على تعيين يعقوب البردعي مطران الرها أسقفا على الكنيسة السورية. ووصل سلطان الغساسنة في عهد الحارث هذا إلى الرصافة، ثم توفي عام 569 ميلادية على الأرجح، وكان عهده أزهى أيام الغساسنة. خلف الحارث ابنه المنذر، فصار على سيرة أبيه وحارب قابوس ابن هند ملك الحيرة، وكان هذا الثاني قد أغار على أراضي الغساسنة، وبدأت معاركه معه عام 570 ميلادية، وكانت أشهر المواقع عين أباغ التي اندحر فيها قابوس. ويبدو أن الإمبراطور جوستين الثاني خليفة يوستينيانوس قد حاول اغتياله ففشل، وربما كان هذا بسبب اعتناق المنذر بن الحارث مذهب الطبيعة الواحدة التي لم يكن البيزنطيون يحبذونها، أو لأنهم خافوا أن يثور عليهم واختلف معهم، إلا أنهم عادوا إلى مصالحته عام 580 ميلادية عندما هدد تخومهم عرب الحيرة، وما لبثوا أن أسروه ونفوه إلى صقلية، ثم صار ابنه النعمان وأغار على بيزنطة وأفسد في أراضيها، ولكنهم أسروه وقادوه إلى القسطنطينية عام 584 ميلادية. ثم تجزأت بلاد غسان وحكم كل قبيلة أمير، ولعل سبب هذا أن الروم تركوا حكم البلاد لأهلها، إلا أن اسم الحارث الأصغر لمع بعد النعمان بن المنذر، وكانت جيوش ابنيه النعمان وعمرو تفرض سلطتها على قبائل الشمال. وبعد أن اشتبكت جيوش عمرو مع بني أسد وأسرت عددا كبيرا منهم، مدحه النابغة الدبياني راجيا منه فكاكهم، ومدح أخاه النعمان أيضا. ومن أروع ما جاء في مديحه: إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي، يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الصاريات بالدماء الدوارب. تراهن فوق القوم خزرا عيونها، جلوس الشيوخ في ثياب المرانب، فهم يتساقون المنية بينهم بأيديهم بيض الرقاق المضارب. وما لبث كسرى أبرويز الساساني أن استولى على أورشليم ودمشق عام 613 و614، فضعف شأن الغساسنة حتى كادوا أن يبيدوا. وقد ظهر جبلة بن الأيهم في عهد هرقل، وكان آخر ملوكهم، وشارك في قتال العرب مع الروم وأسلم في عهد عمر بن الخطاب. ثانيا المناذرة، وهم عمال الفرس في بلاد العرب كما كان الغساسنة عمال الروم فيها، وأصلهم من الجنوب من قبائل تنوخ سكنت العراق بعد أن نزحت في أوائل القرن الثالث الميلادي مباشرة بعد سقوط الدولة الأرسانية من الأسرة الفرتية، وقيام الأسرة الساسانية عام 226 ميلادية بقيادة أرتشير بابكان، وتحول مخيم التنوخيين بعد حين إلى قاعدة الحيرة، وقد سموا اللخميين لأن الفرس اعتادوا أن ينصبوا عليهم أميرا من لخم. وكان تاريخ هذه الدولة أوضح من تاريخ الغساسنة، لأنه دون في الكنائس والأشعار وغيرها، ولقد عدد لنا بعض ملوكهم وملوك الفرس الذين عاصروهم كما يلي: عمرو بن عدي 20 سنة عاصره أرتشير، امرؤ القيس ابن عمرو 40 سنة عاصره صابور الأول ابن أرتشير، عمرو بن امرؤ القيس 49 سنة عاصره بهرام الأول هرمز ابن صابور وبهرام الثاني ابن بهرام، أوس ابن قلام 5 سنوات عاصره بهرام الثالث، امرؤ القيس المحرق ابن عمرو 21 سنة عاصره نرسي ابن بهرام، النعمان الأعور ابن امرؤ القيس 28 سنة عاصره هرمز الثاني ابن نرسي، المنذر ابن النعمان الأعور 42 سنة عاصره صابور الثاني ذو الأكتاف، الأسود بن المنذر 20 سنة عاصره أرتشير الثاني ابن صابور 6 سنوات وصابور الثالث، المنذر ابن المنذر 7 سنوات عاصره بهرام الرابع ابن صابور، النعمان بن الأسود ابن أخيه 4 سنوات عاصره يزدجرد، يزدجرد الأول بهرام الأثيم، علقمة أبو يعفر 3 سنوات عاصره يزدجر الأول بهرام الأثيم امرؤ القيس ابن النعمان 7 سنوات، عاصره بهرام جور الخامس المنذر بن امرؤ القيس، وهو المنذر ابن ماء السماء الذي ذكرنا، والحارث بن عمرو الكندي حكما 49 سنة، عاصرهما يزدجرد الثاني ابن مهرام ابن بهرام، وهرمز الثالث فيروز ابن يزدجرد. عمرو بن هند مدرط بالحجارة 16 سنة، عاصره بلاش ابن فيروز. قابوس أبو عمرو 4 سنوات، عاصره قباذ الأول ابن فيروز. فيشترتس أو زيد 1 سنة، عاصره كسرى أنو شروان ابن قباذ. المنذر ابن المنذر ابن ماء السماء 3 سنوات، عاصره هرمز الرابع ابن كسرى. النعمان بن المنذر أبو قابوس 28 سنة، عاصره هرمز الرابع ابن كسرى. إياس ابن قبيضة 5 سنوات، عاصره كسرى أبراويز ابن هرمز. زادي فالمنذر المغرور 4 سنوات، عاصرهما الملوك من شيراويه ابن كسرى إلى يزدجرد الثالث. وجميع الملوك المذكورين لخميون إلا أوس ابن قلام، والحارث ابن عمرو بن حجر الكندي، والحارث ابن عمرو ابن حجر الكندي، وعلقمة أبو يعفر، وإياس ابن قبيضة، وفيشترت، وزادي الفارسيان. أما اليعقوبي فقد جعل الملوك اللخميين 11 ملكا هم على التوالي: عمرو بن عدي ابن نصر ابن ربيعة ابن عمرو ابن عمرو ابن الحارث ابن مالك ابن عمم ابن نمارة ابن لخم 55 سنة، امرؤ القيس ابن عمرو 35 سنة، الحارث ابن عمرو 87 سنة، عمرو بن امرؤ القيس ابن عمرو ابن عدي 40 سنة، المنذر ابن امرؤ القيس محرق، النعمان بن المنذر، المنذر بن النعمان 30 سنة، عمرو بن المنذر وعمرو بن المنذر الثاني أي عمرو بن هند ولقبه مدرط الحجارة. قابوس ابن المنذر، المنذر ابن المنذر 4 سنوات. وكان جميع هؤلاء الملوك من قبل الأكاسرة يؤدون لهم الطاعة ويحملون الخراج. وكان أهم الملوك شبه الخرافيين الذين عرفوا في الحيرة قبل المناذرة جديمة الأبرش الذي عاصر الزباء أي زنوبيا ملكة تدمر كما تزعم قصص العرب، ويقال إن عمرو بن عدي ابن أخته خلفه في حكم المناذرة وهو رأسهم، ويزعم بروكلمان أنه كان خاضعا لنفوذ الرومان حوالي 328 ميلادية، ويقال إن صابور الأول هو الذي نصبه، وابنه امرؤ القيس صاحب نقش النمارة دان للروم أيضا. وحارب الملك شمر يهرعش الحميري، وكان عاملا على مدحج من ربيعة ومضر وعلى سائر بادية العراق والجزيرة والحجاز. ومن أهم خلفائه النعمان الأعور أي النعمان الأول 400-418 ميلادية، وقد بنى قصري الخورنق والسدير لبهرام كور ابن يزدجرد الأول وهو ابنه البكر، وكان قد أرسله إليه ليتعلم القنص والفروسية. ويقال إن النعمان كان ينظر ذات مرة من الخورنق إلى ملكه المنبسط أمامه فتذكر الموت واحتقر شأن الملك فاعتزل وتنسك، وفيه يقول عدي ابن زيد: وتذكر رب الخورنق إذ أشرق يوما وللهدى تفكير، سره حاله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير، فرعوى قلبه وقال وما غبطة حي إلى الممات يصير. ولكن كل هذا بنظرنا غير صحيح ومن نسج الخيال، لأن النعمان كان وثنيا متشددا حتى إنه تحامل على النصارى. والمشهور أن شأن عرب الحيرة قد قوي في عهد النعمان، فبعد وفاة يزدجرد الأول حاول الفرس إقصاء ابنه عن العرش فأيده النعمان بجيشه ومكنه من استرداد عرشه، وعظم هذا الأمر المناذرة. وكان للنعمان جيش قوي فيه كتيبتان إحداهما الشهباء وفرسانها فرس، والثانية دوسر وفرسانها تنوخيون. وكان جيشه قويا ما جعله أشد ملوك العرب آنذاك نكاية بأعدائه، وقد غزا الشام غير مرة وغنم وسبى كثيرا. وبلغت الحيرة أزهى أيامها في عصر المنذر ابن ماء السماء 505-504 ميلادية. وماء السماء لقب أمه، وعندما استلم قباذ الفارسي عرش الفرس ساءت العلاقة بينهما وكانت المزدكية، وقد انتشرت بفارس ومملكة كندة قد ظهرت، ورفض المنذر اعتناق المزدكية، وكان الحارث بن عمرو ابن حجر أمير كندة يتقرب من الفرس، فولاه قباد على الحيرة وعزل المنذر. ولما تولى كسرى أنوشروان وكان يكره المزدكية، أعاد المنذر إلى الحكم بعد أن قتل مزدك، فهرب الحارث وحمل على نواحي الفرات الجنوبية، ثم قاد حروبا كثيرة مع الروم والغساسنة في سوريا، وقهرهم في معارك كثيرة كما ذكرنا، وكاد يصل إلى أنطاكية. وفي عهده أبرمت معاهدة بين الفرس والروم، أدى فيها الروم ما أدوه من أموال للفرس سنة 532 ميلادية، وقد أسر ابن الحارث ابن جبل الغساني كما أسلفنا، وقدمه ذبيحة للعزة، وقيل إنه أحرق 400 راهبة نصرانية قربانا للعزة أيضا. وما زال يشن الغارات على الغساسنة حتى قتل في يوم حليمة. ومن أخباره أنه كان له يومان، يوم خير ويوم مؤس، فأول من يطل عليه في يوم النعيم يأمر له بمئة من الإبل، وأول من يطل عليه في يوم البؤس يقتله ويطلي بدمه الصومعتين. وكان ممن قتلهم في بؤسه الشاعر عبيد ابن الأبرص، مات سنة 555 ميلادية، ويقال إنه قتل نديمين له، ولما صحى وأدرك ما أتت يداه أقلع عن تلك العادة. ويقال أيضا إن أحدهم أتاه في يوم بؤسه ويدعى حنظلة ابن أبي عفراء، فلما علم بدنو أجله استأذنه أن يرى أهله وكفله رجل، فذهب إلى أهله ثم عاد، فأثر وفاؤه في المنذر وأقلع عن تلك العادة. وقيل إن نديمين أغضباه في بعض المناطق فدفنهما في حفرتين بالحيرة، ثم ندم على ما فعل بهما وأقام لهما الغريين، وأصبح له يوم بؤس ويوم نعيم كما أسلفنا. أما حكاية عبيد مع المنذر فقد نقلها صاحب الأغاني كما يلي، يقول: ثم إن عبيد ابن الأبرص كان أول من أشرف عليه في بؤسه، فقال: هل كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: أتتك بحائن رجلاه فأرسلها مثلا. فقال له المنذر: وأجل بلغ أناه. فقال له المنذر: أنشدني، فقد كان شعرك يعجبني. فقال له عبيد: حال الجريد دون القريد، وبلغ الحزام الطبيين، فأرسلها مثلا. فقال له النعمان: أسمعني. فقال: المنايا على الحوايا، فأرسلها مثلا. فقال له آخر: ما أشد جزعك من الموت؟ فقال: لا يرحل رحلك من ليس معك، فأرسلها مثلا. فقال له المنذر: قد أمللتني فأرحني قبل أن آمر بك. فقال عبيد: من عزيز فأرسلها مثلا. فقال المنذر: أنشدني قولك. أقفر من أهله ملحوب. فقال: أقفر من أهله عبيد، فليس يبدي ولا يعيد، عنت له عنة نكود، وحان منها له ورود. فقال له المنذر: يا عبيد، ويحك أنشدني قبل أن أذبحك. فقال عبيد: والله إن مت لما ضرني، وإن أعش ما عشت في واحدة. فقال له المنذر: لا بد من الموت، ولو أن النعمان عرض لي في يوم بؤس لذبحته، فاختر إن شئت الأكحل، وإن شئت الأبجل، وإن شئت الوريد. فقال عبيد: ثلاث خصال كسحابات عاد، واردها شر وارد، وحاديها شر حاد، ومعادها شر معاد، ولا خير فيه لمرتاد. وإن كنت لا محالة قاتلي، فأسقني الخمر حتى إذا ماتت مفاصلي ودهلت دواهلي، فشأنك وما تريد. فأمر المنذر بحاجته من الخمر حتى إذا أخذت منه وطابت نفسه، دعا به المنذر ليقتله، فلما مثل بين يديه أنشأ يقول: وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه، خصالا أرى في كلها الموت قد برق، كما خيرت عاد من الدهر مرة، سحائب ما فيها لذي خيرة أنق، سحائب ريح لم توكل ببلدة، فتتركها إلا كما ليلة الطلق. فأمر به المنذر ففصد، فلما مات غدي بدمه الغربان. وخلف المنذر ابنه عمرو بن هند 554-569، ويقال له المحرق، لأنه نذر أن يقتل 100 رجل من تميم حرقا، وكان وثنيا عاتيا مستبدا، حتى قال فيه أحدهم: أبى القلب أن يهوى السدير وأهله، وإن قيل عيش بالسدير غرير، به البق والحمى وأسد خفية، وعمر بن هند يعتري ويجور. وفي عهده ازدهرت الحيرة أدبيا، وتوافد عليه الشعراء، ومنهم طرفة بن العبد، وقد أشرنا إلى ذلك، والحارث بن حلزة مات نحو 570 ميلادية، وعمرو ابن قميئة 439-530 ميلادية، وعمرو بن كلثوم وهو الذي قتله كما سبق أن ذكرنا. وعندما ولي النعمان الثالث وكنيته أبو قابوس 580-602 ميلادية، نشأ في أسرة عدي بن زيد المسيحية، وكان أول من تنصر على دين النصاطرة من المناذرة، وامتد سلطانه إلى عمان والبحرين، وقد شجع الشعر والشعراء فتوافدوا عليه، ومنهم المنخل اليشكري ولبيذ ابن ربيعة، مات سنة 661 ميلادية. ومن أهم من وفد عليه النابغة الدبياني، وكان ممدوحه وقامت بينهما في أحد الأوقات جفوة، فأنشد النابغة بعض قصائده الاعتذارية يقول فيها: أنبئت أن أبا قابوس أوعدني، ولا قرار على زأر من الأسد، مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولدي، لا تقذفني بركن لا كفاء له، وإن تأثفك الأعداء بالرفد. وقد تأثر بهذه القصيدة فيما بعد كعب ابن زهير في قصيدته البردة، والأخطل التغلبي في قصيدته خف القطين يمدح بها عبد الملك ابن مروان، وقيل إنه لم يكن سهل القياد، وإنه قتل عدي ابن زيد العبادي، وإن كسرى استدرجه إلى المدائن فقبض عليه وألقاه بين أرجل الفيلة فقتلته، ثم أرسل السباع عليه فأكلته. وفي عهده سقطت الأسرة اللخمية، وولى الفرس بعده إياس ابن قبيضة الطائي، فثارت قبيلة النعمان وأوقعت بالفرس هزيمة يوم ذي قار الذي ذكرنا. وما زالت الأمور مضطربة في حيرة حتى فتحها خالد ابن الوليد رضي الله عنه. وخلاصة القول إن المناذرة كانوا أكثر تحضرا وترفا من الغساسنة، وإن تلك الإمارة كانت بإرادة الفرس ليحموا أنفسهم من غزوات البدو والروم بالعرب. ثالثا، إمارة كندة، وهي إمارة تقع بين إمارتي أو مملكتي الغساسنة والمناذرة في شمالي نجد، وتدين بولائها لليمن، ويذهب النسابون إلى أنها إحدى بطون كهلان، فهي من عرب الجنوب على الأرجح، وكان العديد من سكانها يقيمون في حضرموت حتى مجيء الإسلام. ويروي المؤرخون أن حروبا قامت بين قبيلة كندة وحضرموت أفنت أكثرها، ثم لما ملكت حضرموت علقمة ابن ثعلب لانت كندة قليلا، وتفرق أهل اليمن، فصارت هذه القبيلة إلى أرض معد، حيث ملك أول ملوكهم ويقال له مرتع ابن معاوية ابن ثور. وملوك كندة وفقا لرواية اليعقوبي ثمانية، يوضحهم الجدول التالي: مرتع ابن معاوية ابن ثور 20 سنة، ثور ابن مرتع كان حكمه قصيرا، معاوية ابن ثور ابن مرتع، الحارث ابن معاوية 40 سنة، وهب ابن الحارث 20 سنة، حجر ابن عمرو آكل المرار 23 سنة، عمرو بن حجر 40 سنة، الحارث بن عمرو وهو والد الشاعر امرؤ القيس. ويرى أكثرهم أن أوائل ملوك كندة الذين كان لهم شأن وصنعوا التاريخ كان حجر ابن عمرو آكل المرار، وكل من ملك قبله لم يكن له شأن كبير، فمع آكل المرار قد فرضت سيادة كندة. ويروى أنه كان رضيع حسان ابن تبع الحميري، وأن هذا عينه حاكما على القبائل التي انتصر عليها عام 408 ميلادية. وقد ذكرنا حسانا هذا مع أخبار طسم وجديس، وامتد سلطان آكل المرار إلى اليمامة وتخوم إمارة المناذرة، ودانت له تغلب وبكر، وقد حالف بين كندة وربيعة بالذنائب، وجاء بعده ابنه عمرو بن حجر ويدعى المقصور، ولعله سمي بهذا لأنه كان مقتصرا على ملك أبيه، وقيل إن هذا يدل على محدودية سلطانه، وقد نقض التغلب وبكر الاتفاقية التي أبرمتاها في عهد أبيه، واشتعلت بينهما في أثناء حكمه حرب البسوس التي سبق أن أشرنا إليها. ومات هذا الملك على يد الحارث ابن أبي شمر في غزوة بالشام، فجاء الحارث ابنه وكان أعظم ملوك كندة إلى درجة أنه استطاع الوصول إلى حكم الحيرة نفسها، كما أسلفنا في عهد قباد الفارسي بعد أن خلع المنذر بن ماء السماء. وكان له أولاد 4، ملك كل واحد منهم على قبيلة، وهم: حجر ملك على أسد وكنانة، شرحبيل ملك على غنم وطيء والرباب، سلمة الغلفاء ملك على تغلب والنمر ابن قاصب، معد يكرم ملك على قيس عيلان. ثم قتل الحارث المنذر ابن ماء السماء، وقتل معه 40 أميرا من بيته. وما لبث المنذر أن أوقع بين أولاد الحارث الأربعة، فتقاتل سلمة وشرحبيل، وعندما سقط الثاني ندم سلمة وأنشد قائلا: إن جنبي على الفراش لنابي، كتجافي الأسر فوق الضراب، من حديث نما إلي فما يرقأ دمعي ولا أسيغ شرابي. وما لبث بنو أسد أن تنكروا لعمرو بن حجر، وهو والد امرؤ القيس الشاعر، فاجتمعوا على قتله فقتلوه. وقد ذكرنا قصة امرؤ القيس وثأره لوالده، وإذا راجعنا شعره تبين لنا أنه يمتلئ حقدا على بني لخم. وقد مات وفقا للروايات سنة 450 ميلادية عند أنقرة. ونبغ في صدر الإسلام من كندة المقنع الملقب بالنبي الكذاب، الذي ظهر في خراسان، والأشعث ابن قيس الحضرمي، والفيلسوف يعقوب ابن إسحاق الكندي، مات سنة 873 ميلادية تقريبا. الفصل السادس: الشعر في الجاهلية. أولا مقدمة: عرف العصر الجاهلي حركة شعرية ناشطة، فقد كان الشعر فطريا في العرب، ينظر فيهم من لا يستطيعه، حتى المجانين واللصوص ناهيك بالنساء. وكان للشاعر الجاهلي مكانة مهمة ومرموقة، لأن العرب حرضوا أبناءهم على إتقان الشعر ونظمه، فالشعراء كانوا عندهم حماة الأعراض وحفظة الآثار ونقلة الأخبار، وربما فضلوا نبوغ الشاعر فيهم على نبوغ الفارس. ولذلك كانوا إذا نبغ فيهم شاعر من قبيلة أتت القبائل الأخرى فهنأتها به، وصنعت الأطعمة، واجتمعت النساء يلعبن بالمزامر كما يصنعن في الأعراس، ويتباشر الرجال والولدان لاعتقادهم أنه حماية لأعراضهم، وذب عن أحسابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشادة لذكرهم. ويبدو أن الشاعر كان من أرقى طبقات الجاهليين، ومن أكرم الناس على قومه، لأن موقف الشاعر في قبيلته كانت تغني بمناقبها ورثاء موتاها وهجاء أعدائها. ثانيا أنواع الشعر الجاهلي: لم يعرف الجاهليون في حياتهم التفكير العميق والمتواصل، ولا اطلعوا على الفلسفة، لأن بيئتهم لم تسمح لهم بذلك على الأرجح. ويعني هذا أن التفكير العميق المتواصل لم يكن من طبيعة الجاهليين، ولا سيما في الشمال، لأن الطبيعة المحدودة التي أحاطت بهم لم تفتح لهم أفقا واسعا، فغابت الملاحم عن شعرهم وكذلك المرسح. ذلك لأن هذين النوعين من الشعر يحتاجان إلى تفكير ملي عميق ناضج، فالملاحم لا بد لها من غوص على الجواهر لاستخراج البواطن منها ورصد حركات الوجود، فتكون لهم ميثولوجيا متكاملة متماسكة كاليونان. والمرسح يحتاج إلى دقة أيضا لتتبع مسار الشخصية وتطورها ونموها. أما الشعر التعليمي فقد عرفه الجاهليون وأكثر من نظم الحكم، لأنها أمر يستخرج من الحياة اليومية ولا يحتاج إلى خبرة في الحياة وتأمل. فالحكم ترد في نصوصهم الشعرية فلدا وإبياتا، ولا تحتاج إلى تماسك وتكامل كما هي الحال مع الفلسفة. وفي الواقع عني العربي بتقصي الجزئيات والتفاصيل في هذه المجسمات القليلة المتناثرة أمامه، فإذا بشعره أصبحت له مهمة العلم الذاتي في تسمية التفاصيل، وتجعل مجرد ذكر الاسم يستدعي حضور الشيء بصورة تشمل حقيقته كما اكتشفتها خبرة العربي. إن أسماء هذه التفاصيل لم تثبت خبرة وصفية وتجريبية فحسب، بل حاولت أن تستكمل جميع مظاهر الموضوع في ذاته وفي علاقته بالإنسان مكانيا وخلال تغير أحواله حسب تعاقب لحظات الماضي والحاضر والمستقبل. ويعكس الشعر الحكمي التعليمي إرادة الشعر في أن يكون وجودها معقولا، أي مروضا، فإذا فهمته وقعدته تمكنت من أن تضبطه وتتحكم به، فلا تفلت الأشياء من يدها. ذلك لأن الزمن عدو الجاهلي، يسرق منه حياته ولا يبقي له إلا على أمل متكسر كالآل، يطارده بين كثبان الصحراء وأهوالها. والحكمة هنا تعويض للإنسان من مأساة التلاشي، كأنها تصنع عقلا للوجود، فلا يخبط الإنسان فيه خبط عشواء ولا يفقد كليا زمام الأمور. وتعكس الحكمة والشعر التعليمي الحكمي من جهة أخرى وعيا بدائيا بالوجود متلمسا موجوداته، ولذلك نجد الأبيات الحكمية تخترق حتى حالات الفخر والغزل واندفاعات الذات في القبض على نفسها وهي تقتنص الإحساس بالتملي وغبطة الحضور. أما الشعر الغنائي فكان الأشيع في الجاهلية بأنواعه المتعددة، لأنه ينطلق أساسا من عفوية الإنسان ولا يحتاج إلى أنات وتأمل، وهو وليد الانفعال حيث تتصعد الأحاسيس ويتحول الوجود داخل القصيدة إلى ما يشبه الأغنية. وفي الواقع فإن مبدأ الإنشاد قد ساد الشعر، وذلك لأن الجاهليين رووه كأنهم ينشدون، وغني عن القول إن الموسيقى تصعد الحالات النفسية والتأثير. هكذا فإن العامل الجمالي الموجه للقصائد الجاهلية لم يكن هو عامل الإتحاف، هكذا فإن العامل الجمالي الموجه للقصائد الجاهلية لم يكن هو عامل الإتحاف بالجمال البسيط، ولكنه عامل خلق الروعة عن طريق تفجير موسيقى ملحمية من خلال الألفاظ المسوقة بأنغام النظم والقافية. ولهذا كان على مريد الشعر الجاهلي أن لا يقرأ قصائده صامتا، بل عليه أن يتلفظها أصواتا مسموعة ومنغمة حسب إيقاعاتها، ومضخمة تارة وملطفة تارة أخرى كسمفونية أصوات بشرية. وكان الفخر أهم أنواع الشعر لأنه يمدد الذات ويوسعها، فيعوض للشاعر من نقص حياته وتهديد العدم المستمر. وسواء أكان الشاعر يفخر بفروسيته أم بفحولته أي الغزل أم بميته الرثاء، فإنه يجعل من ذاته تتعالى على سواها، ومشكلته مع الدهر قائمة تطارده أن كان. ولقد كان تقلب إيقاع الزمان ما بين الجذب والخصم، ما بين حل الحبيبة وترحالها، ما بين رحلتي الصيف والشتاء، يجعل حياة الجاهلي متأججة دائما بين قطبي التعارض. وكان الشعور بالدهر وحدثانه يضع الإنسان الجاهلي دائما موضع الفريسة، وفخاخ العدم تحيط به من كل جانب. ولذلك فإن نشوة التمرد بالحب والخمر والفروسية وصوفية الخضوع تلتقيان في روحية الشعر الجاهلي لتتكاملا وتعبر عن طرفي التجربة اليومية. وكانت هذه الحماسة نوعا من طاقة تختزنها القبيلة للدفاع عن نفسها ودرء خطر القبائل الأخرى أو مواجهة أخطار الطبيعة. ولعل الوصف يعكس لنا دقة العين الجاهلية في التقاط تفاصيل الوجود والقبض على أصغر حركاته، فقد كان الوصف ماديا شبيها جدا بحياة الجاهليين، عاجزا عن النهوض إلى رحاب المجرد أو عن تجريد الموجودات وتنزيهها. وإذا عدنا إلى المعلقات الجاهلية أو إلى أي قصيدة طالعتنا ظاهرة التفكك، وهو تفكك يعكس نمط الحياة المهدد باستمرار من جهة، وحياة العرب المتنقلين في الصحراء بدوا يبحثون عن الكلاء والماء بلا استقرار ومن جهة ثانية، إنه يعكس تشقق الحياة وتفسخها وهول الطبيعة الخطرة في البيئة الصحراوية. ثالثا، أصل الشعر الجاهلي. نرجح أن الشعر قد تطور من أناشيد دينية ترفع للآلهة، كان العرب يستعينون بها على حياتهم، فتارة يطلبون منها القضاء على خصومهم، وتارة يطلبون منها نصرتهم ونصرة أبطالهم، ومن ثم نشأ هجاء أعدائهم ومدح فرسانهم وسادتهم، كما نشأ شعر الرثاء وهو في أصله تعويذات للميت حتى يطمئن في قبره. وفي أثناء ذلك كانوا يمجدون قوى الطبيعة المقدسة التي تكمن فيها آلهتهم والتي تبعث فيهم الخوف. ومعنى هذا كله أن موضوعات الشعر الجاهلي تطورت من أدعية وتعويذات وابتهالات للآلهة إلى موضوعات مستقلة. ولعل هذا التطور قد حصل عبر فترات زمنية متباعدة تسبق المرحلة التي وصلنا منها شعر، أي فيما اصطلح على تسميته بالجاهلية الأولى. وهذا أمر عرفته الشعوب لأنها توجهت إلى آلهتها بأدعية وصلوات وأناشيد خاصة تختلف عن الكلام العادي. ثم تطورت أنغام هذه الأناشيد والصلوات لتصير مع الوقت قصائد وإيقاعات شعرية، وربما كانت لا تزال في نفوس الجاهليين بقية من هذه الصلة بين الشعر ودعاء الآلهة. رابعا، علاقة الشاعر بالسحر والكهانة. والدليل على الأصول الدينية للشعر الجاهلي ما اقترن به الشعر من شعائر وطقوس في بعض الأحيان، وما قيل في الشاعر من أمور فمن قبل أن ينحدر الهجاء إلى شعر السخرية والاستهزاء، كان في يد الشاعر سحرا يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير سحري. ومن ثم كان الشاعر إذا تهيأ لإطلاق مثل ذلك اللعن يلبس زيا خاصا بزي الكاهن، من هنا أيضا تسميته بالشاعر أي العالم، لا بمعنى أنه كان عالما بخصائص فن أو صناعة معينة، بل بمعنى أنه كان شاعرا بقوة شعره السحرية، كما أن قصيدته كانت هي القالب المادي لذلك الشعر. لهذا السبب كان الشعر سلاحا خطرا بين يدي من يملكونه، وهو سلاح لا يقل قدرة في الفتك عن السيف والسنان، ولذلك كان العرب يتقون حامليه. هكذا فإن الشاعر كما اعتقد الجاهليون كان يملك قوة سحرية لأنه على اتصال بالجن أو بشياطين الشعر، حتى إن بعضهم زعم أن كلاب الجن هم الشعراء، ومن هذا القبيل قول عمرو بن كلثوم: وقد هرت كلاب الجن منا وشذبنا قتادة من يلينا. وزعموا أن مع كل شاعر شيطانا يقول الشعر، حتى قال بعضهم: إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. وقال آخر: إني وإن كنت صغير السن وكان في العين نبو عني فإن شيطاني كبير الجن. وقال الراجز: إن الشياطين أتوني أربعة في غبش الليل وفيهم زوبعة. وقال غيره: إذا ما ترعرع فينا الغلام فليس يقال له من هو، إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هو. ولي صاحب من بني الشيصبان فطورا أقول وطورا هو. والمقصود في البيت الأخير بصاحب الشاعر من بني الشيصبان شيطان الشعر أو جنيه. وقد ذكر بعض المستشرقين كلاما يفيد ما نقول، ومن حيث الأسبقية يجب أن يستدل أن الشياطين تتنزل على الشعراء، ولهذا يؤكد القرآن أنهم يتنزلون على كل مبدع أثيم ليذيعوا له غالبا الأباطيل. وأشعار الشعراء هذه معزوة إلى الشياطين الذين يسترقون السمع مما في السماء، فيأتيهم غضب الله فيرجمون بشهاب ثاقب، وتأتي هذه مرة أخرى لتربط الشعراء بالوحي والإلهام. والدليل على عقيدة شيطان الشعر ما جاء في القرآن الكريم من آيات تنفي الشعر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول إنه ليس ساحرا، ومن هذه الآيات: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزول. وقال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. سورة الشعراء. وغير هذا كثير. وقد ظل بعض الشعراء في الإسلام يوهم الناس أن له تابعا من الجن، وغني عن الذكر الأذى الذي ألحقه الشعراء المشركون بالدعوة والإسلام عندما بدأ النبي يبشر بالدين الجديد، واضطره إلى استدعاء شعراء مسلمين للرد عليهم ولكسر شوكتهم. خامسا، المعلقات. والمعلقات قصائد من أجود ما قال العرب في جاهليتهم، حتى جعلها بعضهم أفضل القصائد التي قيلت في ذاك العصر. قال صاحب العقد: إن العرب عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القباط المدرجة وعلقتها بين أستار الكعبة. والمذهبات سبع، وقد يقال لها المعلقات. وقال صاحب المقدمة: وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده وعرض كل واحد منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل البصر ليتميز حوله، حتى انتهوا إلى المناغات في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم. ويقول السيوطي: وكانت المعلقات تسمى المذهبات، وذلك أنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت في القباط بماء الذهب وعلقت على الكعبة، فلذلك يقال مذهبة فلان، أي كانت أجود شعره. وقال بعضهم إن الملك كان إذا استجيدت قصيدة يقول: علقوا لنا هذه لتكون في خزانته. ولكن شوقي ضيف ينفي هذه الآراء ويعارضها قائلا: أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة في الكعبة فمن باب الأساطير، وهو في حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون معنى كلمة المعلقات، ويرى أنها تعني المقلدات أو المسمطات، وأن العرب سموا بهذين الاسمين قصائدهم الجيدة الطويلة. ثم يستشهد بابن النحاس توفي عام 949 ميلادية الذي يقول فيها: لم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة، ونحن نميل إلى هذا الرأي نظرا إلى ضعف الكتابة عند الجاهليين، فقد سميت كذلك لأنها من الأعلاق أي النفائس. وقد اختلف العرب أيضا في عددها، فجعلها بعضهم سبعا وجعلها آخرون عشرا، وقد اختلفوا أيضا في أسماء أصحابها، لكن الأشيع بينهم أن أصحاب المعلقات السبع هم امرؤ القيس وزهير ابن أبي سلمى ووليد ابن ربيعة مات سنة 661 وعمرو بن كلثوم وعنثرة بن شداد وطرفة بن العبد والحارث ابن حلزة، ومن جعلها عشرا زاد عليهم النابغة الدبياني والأعشى الأكبر الذي مات سنة 629 ميلادية وعبيد ابن الأبرص. وقد أضاف ابن خلدون على هذه الأسماء علقمة ابن عبدة ويقال له علقمة الفحل توفي عام 603 ميلادية، كما نقل السيوطي عن بعضهم أن أصحاب المعلقات هم امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم وطرفه مسقطا الحارث ابن حلزة وعنترة. ولنا عودة بعد قليل إلى بعض أصحاب المعلقات. أما مطالع المعلقات العشر فهي: أولا معلقة امرؤ القيس 69 بيتا، يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ثانيا معلقة زهير ابن أبي سلمى 60 بيتا، يقول: أمن أم أوفى ذمنة لم تكلمي، بحومانة الدارج فالمتثلمي. ثالثا معلقة طرفة 103 أبيات، لخولة أطلال بمرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. رابعا معلقة لبيد 88 بيتا، عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. خامسا معلقة عمرو 103 أبيات، ألا هبي بصحنك فأصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين. سادسا معلقة عنترة 75 بيتا، هل غاد الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم. سابعا معلقة الحارث ابن حلزة 98 بيتا، آدنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. ثامنا معلقة الأعشى 63 بيتا، ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. تاسعا معلقة النابغة 50 بيتا، يا دار مية بالعلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأبد. عاشرا معلقة عبيد 45 بيتا، أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب. واللافت أن معظم المعلقات تبدأ بالوقوف على الأطلال أو بذكر رحيل الأحبة، إلا معلقة عمرو بن كلثوم التي تبدأ بذكر الخمر، وأن أطولها معلقة طرفة وعمرو وأقصرها معلقة عبيد. وكل هذه المعلقات مفككة متعددة الموضوعات كمعظم الشعر الجاهلي. الفصل السابع: مبحث في الوقوف على الأطلال. ألف: مدلول الوقوف على الأطلال، اللحظة الطلية. شكلت الصحراء صورة قاسية للمكان في حياة الجاهليين وأدبهم، وانعكست في حياتهم، فهي بجفافها القاتل وأشكالها ومناظرها المحدودة ومناخها الفتاك تحدوه على ممارسة نظام خاص في حياته يمكنه من البقاء والاستمرار، وإلا فالموت لا مفر منه. فالصحراء صورة لعنف الطبيعة، حيث يبقى العدم المهدد ماثلا أمام الإنسان يترصده في كل مكان، ويجعل الزمن سيالا يفر من الجاهليين، وبفراره يملأ حياتهم بالشقوق التي يتسلل إليها العدم، ثم يأكلها هذا من الدهر حتى تغدو هشة ثم تنكسر وتتفتت. وليس هذا غريبا، لأنه ظاهرة عامة ارتبطت بضعف الإيمان الديني وقصره عند الجاهليين على الرغم من جملة الأديان السائدة. ولما كان ثقل الحياة وصعوبتها ونظام عيشة أيضا يضطران الجاهلي إلى التنقل من مكان إلى آخر تنقلا مستمرا بحثا عن الماء والكلاء، أي عن عنصري البقاء الأولين، كان يخلف وراءه بعض البقايا التي يقال لها أطلال، وهي عبارة عن النؤى، الحفرة التي تقام حول الخيمة أو المكان منعا من تسرب الماء إليها، والأوتاد والأثافي، وهو جمع أثية أي حجارة الموقد، وبعض قطع الحبال ومرابط الإبل وغير ذلك. ويحدث أن يمر الشاعر بهذا المكان وقد كانت له فيه ذكرى سعيدة مع إحدى نساء القبيلة، فتهيج فيه عواطفه وتستفيق فيه خيالاته ويأخذه الحنين، فيقف على الأطلال ويبكي ويستبكي، وهذا تحديدا هو معنى وقف على الأطلال. على أن الوقوف على الأطلال ما لبث أن تحول إلى ظاهرة في الشعر الجاهلي بعامة، كما أن ظاهرة في الحياة الجاهلية نفسها، وكثرت فيه الدراسات، بعضها يدرس وبعضها يناقش ويحلل. ونحن إذ ننظر إلى هذه الظاهرة وندرس مدلولها وما يمكن أن نسميه اللحظة الطللية في الشعر الجاهلي، نجد فيها ثلاثة مدلولات رئيسية هي الآتية: أولا، مدلول اجتماعي، تعكس لنا الأطلال نمط الحياة في المجتمع البدوي، فهو قائم على رحلة أبدية في الفياف الآبدة يتجلى فيها صراع الإنسان مع الطبيعة، ذاك الصراع الذي يشكل أساسا في الحياة البدوية ولا يمكن بحال أن نخض الطرف عنه، فالبدو بعكس الحضر لم يستقروا في مكان بل عاشوا متنقلين في المغارات، وقد ألفوا الوحدة والتغرب وشظف العيش وقسوة الزمن، يجرون وراءهم ماشيتهم التي يعيشون منها من لحمها وصوفها ولبنها. تعكس لنا الأطلال إذن صورة مجتمع بدائي في اضطراب دائم، أو صورة مجتمع مهدد يترصده العدم من هول الرمال المترامية وجفافها الرهيب. ثانيا، مدلول فني. من جهة أخرى صار للوقوف على الأطلال مدلول فني، فقد كانت القصيدة من قبل على ما يرى بعضهم أبياتا متفرقة قليلة، ثم تحولت إلى قصيدة طويلة متفاوتة الطول ذات نمط خاص في البدء والعرض. يقول ابن سلام الجمحي والذي مات سنة 846 ميلادية، يقول: ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حادثة، وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم ابن عبد مناف، وذلك يدل على إسقاط عاد وثمود وحمير وتبع. وتحول الوقوف على الأطلال إلى عادة اتبعها الجاهليون لافتتاح قصائدهم، واستمرت هذه العادة مع الشعراء في العصور المتأخرة، بل إن بعض شعراء الانحطاط وأوائل النهضة قلد هذه العادة. ولعل المقدمات الطللية قد عرفت قبل امرؤ القيس نفسه الذي قيل إنه كان أول من وقف على الأطلال وبكى واستبكى، ووصل إلينا شعره. يقول ابن سلام: ليس أنه أي امرؤ القيس قال ما لم يقول أي العرب، ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها استحسنها العرب واتبعه فيها الشعراء، منها استيقاف صحبه والبكاء في الديار، وقد رأى بعضهم أنها تنتمي إلى عصور صحيقة لا يسع الوعي التاريخي لانعدام المصادر أن يطالها. وربما كان ذكر امرؤ القيس ابن خدام الذي بكى قبله على الأطلال فقلده هو دليلا على قدم هذا التقليد، وربما كان ارتضاء هذا التقليد الفني مرده إلى أنه ينقل حياة البدو من العرب نقلا أمينا صادقا، فمعانيه وألفاظه وتعابيره وصوره وتشابيهه كلها مستوحاة من تجربة يومية متكررة لا مفر منها لاستمرار الحياة. تحدرت إلى الفن الشعري فاستساغها الذوق العام، وشجعتها الطبيعة الهائلة والعقلية العربية المثالية إلى إحياء الماضي. ثالثا، مدلول نفسي. من جهة ثالثة كان للوقوف على الأطلال مدلول نفسي عميق، فهو يجسد مأساة الجاهلي أمام الزمن وصراعه مع العدم. فمن المهم جدا في الطلالية أن ننظر إليها على أنها تعكس صلة الإنسان بالطبيعة بوصفها قهرا يمارس على الروح عبر الجفاف والقحط وشح المياه وموارد العيش. فالأطلال نفسها صورة لما تسرب إليه العدم وأفسده وأباده، ولكنها من جهة أخرى صورة للسعادة المندثرة التي لا يلبث الزمن أن يجرفها معه. فالطلل يتحول إلى قطعة وجدانية يحيا فيها صاحبها، ولكنه يقف وجها لوجه أمام رحلته الدائمة وصراعه الأبدي مع الطبيعة والزمن والموت وحس العقم الذي يحيل حياته ومحيطه إلى بوار. وما لا شك فيه أن عقدة العقم في الطبيعة والحضارة والإنسان ككائن متوالد هي أس الطللية ونواتها التي تتمحور حولها وتتنامى بالانبثاق عنها. إنها انعكاس لصراع الحياة مع الموت، فالوقوف على الأطلال يتحول إلى وقوف غريزة الحياة التي يمثلها الشاعر في وجه غريزة الموت التي يمثلها الجدب والكبت الجنسي معا. ولعل المدلول النفسي للظاهرة الطللية في الشعر الجاهلي من أهم المداليل، لأنها تسللت إلى الوعي العربي واستقرت في وجدان الجماعة حتى صرنا أمام اهتزازين متعاكسين، حركة الموت والعدم، وهي حركة تدفع الذات نحو السكون والإمحاء والغياب وتجبرها بالتالي على ترك وعيها بالوجود، وحركة الحياة والحيوية، وهي حركة لتصعيد الذات وملؤها بوعيها للقبض على كل رعشة واختلاجة من رعشات الوجود واختلاجاته. هكذا فإن الطلل يمثل انهزام الحركة أمام السكون، وهذا يمثل انهزام الحياة أمام الموت. ولما كان الطلل يمثل الانطفاء عبر السكينة والهدم لا عبر التجربة اللذية الملبات، فإن الوقوف عليه هو رفض مبطن للواقع، رفض للقهر الموجه إلى كل من البدو والعالم الحضري وإلى تجميد الحركة في الطبيعة أيضا. اللهم إلا حركة التدمير والإعدام المواظبة على استمراريتها، والتي لا يملك الإنسان أن يفعل إزاءها شيئا سوى معاناة الشجن. وليس الحزن الذي يواكب أحيانا بل كثيرا المقدمات الطللية إلا صورة لحسرة الذات التي تعجز عن دفع تقدم العدم، فتتكمش بالماضي لأن في الماضي تصعيدا لها عبر السعادة أو اللذة، وتتنفس رائحة الوجود القاسي الذي يهددها بالسحق والتغييب. ثانيا، قراءات من الشعر الجاهلي للوقوف على الأطلال. قراءة من معلقة امرؤ القيس. التعريف بامرؤ القيس 492-552 ميلادية. هو امرؤ القيس ابن حجر الكندي، ولد بنجد أوائل القرن الخامس الميلادي، ونشأ في قبيلة كندة، وكان يتحدر من أسرة ملوك حكمت بني وائل. وكان والد امرؤ القيس حجر مملكا على بني أسد، يشتد في معاملتهم ويغلظ فيهم ويتربصونهم به، حتى اهتز ملك الحارث أبيه بعد أن خلفه كسرى أنوشروان، فانقضوا عليه وقتلوه وغدروا به. وكان حجر قد تبرأ من ابنه امرؤ القيس وخلعه لتهتكه ومجونه ومطاردته نساء القبيلة طويلا وتشبيهه بهن، فعاش مع طائفة من الصعاليك وتصعلك مثلهم وضرب في المفازات والصحارى. وكان امرؤ القيس يطارد الملذات غير آبه بحياة الملك وأبهته، ولكنه عندما بلغه نعي أبيه هاله الخطب الفادح وعاد إلى نفسه، وأخذ يضرب بين القبائل يؤلبها ويحرضها على الثأر من بني أسد. وقد ورث ملكا مهتزا مصدعا، وأحس بأن أباه ضيعه وهو صغير وحمله دمه وهو كبير، وواقع امرؤ القيس أسدا وجعلها في ترحال دائم. ولكن هذا لم يروي غليله، لأنه كان يريد أن يفني هذه القبيلة ويبيدها ويبني ملك أبيه من جديد. ولكن المنذر ابن ماء السماء ملك المناذرة لم يتركه يرتاح، فهدده وهدد أحلافه من القبائل، فانفضوا عنه شيئا فشيئا، وخذله أتباعه تباعا وتقاعسوا وتركوه. فيمم شطر يوستينيانوس قيصر الروم مستنصرا مستجيرا، فأمده بجيش وأكرم وفادته. وقيل إن القيصر أهداه حلة مسمومة قرحت جسده وقضت عليه، وقيل غير هذا. ولكن المعروف أن الشاعر لاقى حتفه في طريق عودته من بلاد الروم، وربما كان مات بأنقرة بعد أن أمضه الألم نفسا وجسدا. بعض ما قيل فيه: قال الجاحظ فيه إن أول من نظم الشعر عند العرب، ورأى ابن سلام الجمحي صاحب طبقات الشعراء إنه في رأس الطبقة الأولى، وأجمع القدامى على أنه أول من وقف وبكى واستبكى وقيد الأوابد. وقالت موسوعة الشعر العربي فيه: ومع أن النقد الداخلي لقصائده يظهر أن الشعر الجاهلي أوفى إليه، وقد استقر على سنة وجرى على عمود معروف، فإن امرؤ القيس ارتقى بتلك التجارب إلى ذروته، مصورا أقصى ما أدركته النفس الجاهلية في موقفها من الحياة والعالم، وفي دهشتها وغبطتها أمام مظاهر الكون تكتشف ألوانه وتفكك أجزاءه وتؤلفها بعضا مع بعض من جديد، وتعكسها على حدقة حسية تؤخذ بما ظهر من معاني الأشياء غافلة إلا لماما عما استتر وتبطن منها. فالطبيعة تبدو في شعره وقد استكملت غايتها وأدركت أقصى حدودها، انتشر الجمال بأرضها وسمائها وتجسد في عناصرها لا يعروه أمامها قلق أو حيرة، ولا ينبعث فيها قنوط أمام تكرارها ورتابتها، بل إنها تنداح أمام ناظره كشريط ضاحك وكبساط من السعة والفرح مدته أمامه الحياة ليقيم عليه أفراحه. أما المرأة وهي صنو الطبيعة وكمالها في شعره، فيتولاها حينا بالحس والغريزة، وحينا بالبراح والحنين، وموقفه منها يرمز إلى موقفه من الحياة جميعا. ثالثا، المعلقة ومناسبتها. روى القاضي الزوزني مناسبة المعلقة قال: ذكر رواة أيام العرب أن امرؤ القيس ابن حجر ابن عمرو الكندي كان يعشق عنيزة ابنة عمه شرحبيل، وكان لا يحظى بلقائها ووصالها، فانتظر ضعن الحي وتخلف عن الرجال حتى إذا ضعنت النساء سبقهن إلى الغدير المسمى دارة جلجل، واستخفى، ثم علم أنهن إذا وردنا هذا الماء اغتسلن. فلما وردت العذارى اللواتي كانت عنيزة فيهن، ونضونا ثيابهن وشرعن في الإنغماس في الماء، ظهر امرؤ القيس وجمع ثيابهن وجلس عليها، ثم حلف ألا يدفع إليهن ثيابهن إلا بعد أن يخرجن إليه عاريات، فخاصمنه زمنا طويلا من النهار، فأبى إلا إبرار قسمه، فخرجت إليه أوقاحهن فرمى بثيابها إليها، ثم تتابعن حتى بقيت عنيزة وأقسمت عليه، فقال يا ابنة الكرام لا بد لك من أن تفعلي مثل ما فعلنا، فخرجت إليه فرآها مقبلة ومدبرة، فلما لبسنا ثيابهن أخذنا في عدله وقلنا قد جوعتنا وأخرتنا عن الحي، فقال لهن لو عقرت راحلتي أتأكلن؟ قلنا نعم، فعقر راحلته ونحرها وجمعت الإماء الحطب، وجعلنا يشوين اللحم إلى أن شبعن، وكانت معه ركوة فيها خمر فسقاهن منها، فلما ارتحلنا قسمنا أمتعته فبقي هو دون راحلة، فقال لعنيزة يا ابنة الكرام لابد لك من أن تحمليني، وألحت عليه صواحبها أن تحمله على مقدم هودجها، فحملته فجعل يدخل رأسه في الهودج يقبلها ويشمها، وذكر هذه القصة في أثناء القصيدة. رابعا، الوقوف على الأطلال في المعلقة. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي، ترى بعر اللآرم في عرصاتها وقيعانها كأنها حب فلفل، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنطلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجملي، وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي، كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي، إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريا القرنفلي، ففاضت دموع العين مني صبابة صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. تحليل الأبيات: البيتان الأول والثاني لعل المخاطبة بالمثنى أن تكون عادة من عادات العرب كما ذكروا، ولكننا نرى إلى جانب هذا أن في مثل هذه المنادات انشطار الذات إلى ذاتين، الذات التي عانت التجربة بكل تفاصيلها والذات التي تستعيد هذه التجربة، وليس الحنين إلى الماضي إلا التمني العميق أن يتوقف التغيير الرهيب الذي يجرف معه كل شيء. فالزمن من خلال هذا العرف آنات سيالة صائرة لا حول للإنسان أمام تحولها ولا قوة. ومن هنا حضور الغياب المستمر في القصيدة الجاهلية من خلال الوقوف على الطلل وذكر الأحبة، والبكاء هنا من الذكرى، فالمنزل والحبيب كلاهما طيف دائر في ذهن الشعر يستحضره بحسرة وأسى، هما صورة لخسارة الإنسان المحتمة لما يحب. وتعداد الأماكن أيضا عادة درج عليها العرب، ولكنها في نظرنا ترتبط بالمدلول المأساوي للغياب والتغييب، فكأن الشاعر يتمسك بالمواضع التي وطئها بحثا عن السعادة أو في طريقه إليها. وليست واقعية الشاعر ها هنا واقعية عادية، إنها ممزوجة بوجدانية متحصرة. ولعل معظم الشعر الجاهلي يخبط بين واقعية مسطحة لا بد منها لأنها انعكاس لعقل بدائي، وبين وجدانية منسحبة على الأشياء، لأن العرب في الجاهلية بعامة يعيشون بأعصابهم، فإن أحب أحب حتى العبادة وإن كره كره حتى الموت. أما صورة الريح التي تتلاعب بالتراب فتهيله تارة فوق الأطلال وطورا تحصره عنها، فانعكاس لفعل الزمن الجاهلي الذي يجرف معه كل شيء إلى غير عودة. إنها حال التغير تضرب الأشياء والذوات فتسلب البشر أغلى ما يملكون عمرهم. وفي الشعر الجاهلي تنعكس صورة الذات الطفلة التي يهمها أن تستوضح الأشياء، فالسبب أو العلاقة السببية مستحكمة في هذين البيتين: قفا نبكي، سبب الوقوف البكاء، لم يعف رسمها لما نسجتها، سبب عدم إمحاء الرسم ما نسجته. وهذا انعكاس لعقل بدائي لا يقبل بالتجريد، لأن التجريد كثيرا ما يتخطى العلاقة السببية إلى الغائيات، والغائيات تعصى على البدائيين. وربط الحبيب بالمنزل في البيت الأول من خلال التجاور والعطف حبيب ومنزل هو ربط الحال بالمكان، أي تحويل الهامد الجامد إلى جمرة حسية انبعثت من ثباتها إلى الحياة ورسمت بجمرها أثرا في الذات. وإن التركيز على المكان خمسة أسماء أمكنة متتالية: سقط اللوى، الدخول، حومل، توضح، المقراط، هو انعكاس لعلوق الجاهلي بالأرض وانشداده إليها على الرغم من قسوته وتغريبه. ومعنى الانشداد إلى الأرض هو طغيان الحس على سواه، أي الانطلاق من أقرب الأحاسيس وأبسطها للتفاعل مع الوجود. من هنا قلنا شابت واقعية الجاهليين وجدانية كثيرة، شابت واقعية الجاهليين وجدانية كثيرة هي تنفيس عن حركة أعصابهم. البيت الثالث: وصف المكان الخارب هو بمنزلة توكيد على مأساة الغياب وإلحاح بالتالي على واقع العدم الذي يحيق بالذات ويحاصرها، فالفراغ وحده سيد الموقف، والمنزل الذي كان من قبل مأهولا بات مرتعا لحيوان الصحراء آبدا، إنه الخواء الذي يتسلل إلى الذات من نقصان الوجود المتدرج، أو هو إن شئت صورة المصير الذي تنغمس فيه الذات حتى العظام. وما يزيد من الحسرة أن هذا المكان كان فيه التملي من السعادة فإذا هو بوار. البيتان الرابع والخامس: التصعيد العاطفي الذي نقف عليه هنا هو من مميزات الشعر الجاهلي ومن مميزات الذات التي تتصرف بأعصابها. ويعكس لنا البيت مأساة الفراغ والزوال وتواكبه لفظتان مكملتان: تحملوا المطي. إنها نماذج للسفر المستمر، أي للاغتراب في الصحراء. هذا الاغتراب انعكاس لطبيعة الصراع الحاد مع الزمن، من هنا حدة الشعور بالأسى. نقف الحنطل، البكاء الشديد، الدمع المنهمر، الدمع المنهمر والهلاك من الأسى. والدلالة الزمنية واضحة هنا: غداة يوم. إنها صورة الزوال لأنهما مختصتان بالماضي، ولكن هذا الماضي لا ينقطع في الأمس بل يستمر حتى اليوم ويخترق آنات الزمان بكامله حتى تشمل المأساة زمن الإنسان. والصحب ها هنا شهود على هذه المأساة، إنها شهادة على الغياب والقدر المحدقين اللذين يضربان في الفيافي والقفار. ويترصدان الجاهلية كل لحظة وفي كل زاوية من زوايا الصحراء. هذا التصعيد في المشاعر هو ما يجعل من الطلل كتلة وجدانية تنبض عاطفة وترشح مشاعر مرهفة، وهذا الإطار الذي يرافق ظاهرة الغياب ينسج أفق القصيدة، المطايا، المتاع، الصحب، الذات الراحلة والفراغ. وفي الوقوف أيضا توقف، إنه يستتبع في الذات توقيفا للحركة الزمانية المتسارعة التي تجرف بتسارعها كل شيء، ومنها الذات، وإنها تعكس حال انجدار في الزمن أو نوعا من تجلي الزمن في الذات لتتمكن الذات من أن تتملاه. وفي التوقف وفي استعادة اللحظات الهاربة نوع من تملك الزمن، وفي التجمل أي الصبر أيضا نوع من استعادة زمام المصير، أملا في أن يكون الإنسان سيد الزمن الآتي. كأنما الصحب يطلب من الشاعر هنا أن يستعيد أنفاسه لمعاودة رحلته في الزمن والوجود. البيت السادس، تتجلى في هذا البيت مأساة الاستحالة. البكاء واقع محتوم ناتج عن تصعيد المشاعر، ولكن الجدوى معدومة منه، فهذا العلاج النفسي يعكس أيضا فراغه وعمقه ولو نظريا. هكذا يتحول الرسم الدارس كتلة وجدانية تتجسد في الذات، ثم تخرج منها مشروعا لخلاص موهوم. والشاعر يستفهم عن جدوى هذا الشفاء استفهاما فيه من اللوعة والحسرة ما فيه من مأساة البطلان والعقم، إنه خلاص عقيم عبثي. والرسم الدارس هاهنا لم يدرس بعد، إنه دارس في الزمن الآتي. يستشرف الشاعر مأساة الزوال في الأشياء ويرثيها فيما هو يرثي نفسه، ويصعد أزمته ليصل بها حد العجب. ففي استفهام الشطر الثاني من التعجب ما فيه من الإنكار المأساوي والحسرة، ولعل هذه الدمعة أن تكون مشروعا للمصالحة مع الوجود. البيتان السابع والثامن، هنا انتقال مفاجئ إلى الغزل ودخول مدهش للمرأة إلى حرم المسألة. فالمرأة في نهاية المطاف ومن خلال هذين البيتين تصعد حدة المأساة، لأنها تصور السعادة الهاربة من بين أصابع الإنسان كالزئبق. وكأنما المرأة هنا جرح لا بد منه، جرح رائع يخترق القلب، ولكنه يمكن الذات من الوقوف في وجه الزمن. وعندما يطارد الجاهلي المرأة يتحول إلى فارس يعاني المعركة وإن وجدانية، ويتحمل مسؤولية اختياره، إنها أشبه بقدره الذي يقبض عليه، ولا يمكن هو إلا أن يختاره، ولكنه إذ يختار يرتاح ويعوض من شعوره بالنقصان والخيبة أمام الزمن، ويوقف اغترابه مرحليا. وعندما يتملك الجاهلية المرأة فكأنه يقبض على الزمن ويستحضره أمامه ويقتحمه اقتحاما مدهشا. وتبرز المرأة في هذين البيتين متعددة كثيرة، أم الحويرث وأم الرباب. كأن التملي يستوجب التعدد، ويعني التملي من المرأة واحدة أو متعددة قبضا على الزمن السيال وسيادة. إنها فروسية الاقتحام الأنثوي، ولا ترضي الشاعر امرأة بل ترضيه المرأة. فللإباحية هنا دورها النفسي وتفسيرها، وهي بمنزلة انتقام من الزمن واغتصاب له. الشاعر يروض بإباحيته الزمان والمكان والقدر. وعندما يرصد امرؤ القيس في البيت الثامن حركة المرأة، يرصد معها حركة خفية هي حركة المسك المتضوع، إنه يجسد حركة الشعور الذي يواكب الحركة الجسدية، وبالتالي يربط بين حركة الشعور المتجسد وحركة الجسد، ولكن الحركتين كلتيهما متداخلتان. فحركة الجسد ها هنا وهي جنسية، أي لها خلفيات شعورية تشبه حركة الرائحة، والرائحة لا ترصد حركتها، وهي تتحول هنا إلى حركة شعورية. وليست المرأة أخيرا كيانا خاصا مستقلا، إنها جزء من لوحة الصحراء وإطارها، وبالتالي جزء مكمل للمكان. فقد تعامل الجاهلي بعامة مع المرأة التمثال، أي المرأة التي يتصورها في خياله، فجاءت على شاكلة واحدة عند كل الجاهليين. لقد فصل ثوبا ألبسه كل النساء، ولم يفصله على مقاس امرأة واحدة. البيت التاسع، عاد امرؤ القيس إلى حال التصعيد الشعوري بعد أن سقط مجددا في الواقع ولم يعد سيدا على الزمن، ويعني الدمع ها هنا أننا نعجز عن التمثيل الفعلي فتستبدل الدمع به، كما يعني الجمع بين الدمع والصبابة تداخل الواقع والأسى وانحلال الحلم وتكسره في صلابة الواقع وصفاقته. إنه الفشل المستمر في القبض على الزمن السيال الهارب وما من معز. وتفيد المبالغة المنتشرة في هذا البيت براءة الذات التي تنظر إلى الوجود بقلب طفل، وتفيد أيضا تصعيد العجز إلى حد يجعل الوجود مرا والذات منكسرة أمامه. تتحين الفرص لتقف وقفات تأكيد على نفسها بنفسها الفروسية أو بالآخر الحب والمرأة. هكذا تكون النرجسية نوعا من الحفاظ على الذات في عالم يتهددها كل لحظة، وهكذا تكون الحسرة تنفيسا للذات عن غربتها الدائمة في عالم يفرغها من نفسها يوما بعد يوم ليملأه بالنقصان والعدم ولا مرض. ثانيا، قراءة من معلقة لبيد بن ربيعة. التعريف بلبيد ابن ربيعة الذي مات سنة 661 ميلادية هو أبو عقيل لبيد ابن ربيعة ابن مالك العامري من هوازن قيس. قتل والده وهو طفل له بضع سنوات، فعاش في كنف أعمامه ونعم بحياة رفاه وسيادة يضيف وينجد. ورث كل هذا من والده ربيعة على الأرجح، وكان رجلا ذا سؤدد وكرم، وعرف لبيد بفخره ووصفه وحكمه ذات الطابع الزهدي. عمر طويلا، وكان له أخ من أمه اسمه أربد. اتفق مع عامر ابن الطفيل على الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهما فشلا ومات عامر بداء الطاعون، ثم نزلت صاعقة على أربد فقتلته، وأسلم لبيد وكف عن قول الشعر. وقيل إنه عمر حوالي 140 سنة. ثانيا، المعلقة ومناسبتها. لم تكن لهذه المعلقة مناسبة خاصة، بل كان قد نظمها بدافع نفسي عارضا فيها أخلاقه ومآتيه والحياة البدوية ونفسية البدو، وهي تبدأ بوصف الأطلال وذكر حبيبته نوار ورحيلها، ووصف الناقة عارضا بها لمصير إنساني مأساوي مفاده الصراع الأليم بين الحياة والموت. ولعل وصف الناقة هو من أهم أقسام المعلقة، ثم وصف نفسه وأحاسيسه ولهوه وشربه وسرعة حصانه وكرمه، ثم مدح قومه وفخره بهم. واللافت في معلقته هذه دقته في تحديد محل الحلول خلال السفر، حتى إن الزوزني قد قال فيه وقد أظهر في وصفه مقدرة نادرة في دقته وإسهابه والإحاطة بجميع صور الموصوف، وهو يتفوق على زملائه أصحاب المعلقات بإثارة تذكارات الديار القديمة وتحديد المحلات في أثناء السفر، حتى ليمكن دارس شعره أن يعين بالاستناد إلى بعض قصائده دليل رحلة من قلب بادية العرب إلى الخليج الفارسي. انتهى كلامه. الوقوف على الأطلال في المعلقة. أولا، عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. ثانيا، فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها. ثالثا، دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج خلون حلالها وحرامها. رابعا، رزقت مرابيع النجوم وصابها، ودق الرواعد جودها فرهامها. خامسا، من كل سارية وغاد مجن وعشية متجاوب إرزامها. سادسا، فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها. سابعا، والعين ساكنة على أطلائها، عوذا تأجل بالفضاء بهامها. ثامنا، وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. تاسعا، أو رجع واشمة أسف نؤورها، كففا تعرض فوقهن وشامها. عاشرا، فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها. 11 عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها. قراءة من معلقة زهير ابن أبي سلمى. التعريف بزهير ابن أبي سلمى، مات حوالي سنة 609 ميلادية، هو زهير ابن ربيعة ولقبه أبو سلمى. وقد روي أن أحدا من العرب لم يحمل اسم سلمى غير زهير، وهو من قبيلة مزينة المضرية التي أقامت في بلاد غطفان بنجد. كان أبوه شاعرا، وكذلك خال أبيه بشامة بن الغدير، وزوج أمه أوس ابن حجر، وهو صاحب المدرسة الأوسية، وأخته سلمى، وابناه كعب وبجير، وحفيده عقبة بن كعب المدرب ابن كلب. يتم زهير باكرا، فتزوجت أمه من أوس، وكفل الشاعر أعمامه. وشاهد زهير حرب السباق داحس والغبراء بين عبس وذبيان، فتأثر بها كثيرا، ودار حولها كثير شعره. وعندما أصلح الحارث بن عوف وخرم ابن سنان بين القبيلتين، مدحهما كثيرا وأشاد بعملهما. وعمر زهير حتى ناهز 100 من الأعوام، وكان في قومه مرشدا ومعلما، وعرف بأنه صاحب الحوليات أي القصائد التي كان يمضي في إنجازها حولا كاملا، ويغلب عليها طابع الهدوء والتفكير والرصانة. المعلقة ومناسبتها: نظم زهير هذه المعلقة يمدح المصلحين هرما والحارث، محذرا الفريقين من شر الخيانة والغدر، متوسعا في وصف الحرب وويلاتها، وختم ببعض الحكم والخواطر التي كان فيها معلما في بني قومه. 3 الوقوف على الأطلال في المعلقة: أمن أم أوفى ذمنة لم تكلمي بحومانة الدارج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم، بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمي. 4 وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. 5 أثافي سعفا في معرس مرجلي ونؤيا كجدم الحوض لم يتثلم. 6 فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا أنعم صباحا أيها الربع وأسلمي. قراءة في معلقة عنترة ابن شداد. التعريف بعنترة ابن شداد 525-615 ميلادية، هو أبو المغلس عنترة ابن شداد ابن عمرو ابن قراد العبسي. أمه زبيبة حبشية سوداء البشرة، لذلك جاءت بشرته سوداء، فاستعبده أبوه على عادة العرب في استعباد أبنائهم الذين تكون بشرتهم سوداء، وعد من الغربان، ولم يلحقه أبوه بنسبه، وصرفه إلى رعاية الإبل والغنم، فعانى عنترة احتقار القوم، وكان مشقوق الشفقة، فكانوا يقولون له عنترة الفلحاء. وسنحت الظروف لعنترة فأعتق، واعترف به أبوه، ومفاد ذلك أن بعض العرب أغاروا على بني عبس واستاقوا إبلا لهم، فتبعهم العبسيون وقاتلوهم، وعنترة معهم يوم ذاك، فقال له أبوه: كر يا عنترة. فقال: العبد لا يحسن الكر، وإنما يحسن الحلاب والسر. فقال: كر وأنت حر. فكر وقاتل قتالا جيدا، فألحقه أبوه بنسبه وصار فارسا معروفا ذا بأس من فرسان العرب. وكان عنترة يحب ابنة عمه عبلة بنت مالك ابن قراد العبسي، ولكن عمه كان يتهرب من تزويجها له، ومع أن بعضهم يزعم أن زواج عنترة وعبلة قد تم في النهاية، إلا أننا لا نقع في شعر عنترة على شيء من هذا. وقتل عنترة في غارة على بني نبهان، قتله وزر ابن جابر النبهاني، وكان في فتوه. المعلقة ومناسبتها: قيل إن عنترة كان في مجلس ذات يوم وقد أحسن البلاء في الحرب، فعيره أحد العبسيين في سواده وسواد أمه وإخوته، وفي أنه عاجز عن قول الشعر، فشتمه عنترة وفخر عليه. وقال المعلقة: وفيها يذكر حبيبته عبلة وبعد دارها وأطلالها، ويصف ناقته، ويذكر عدله وبأسه وشربه الخمر وكرمه وشرفه، ويصف بطشه ويصور فرسه. وقد سمى العرب معلقته هذه الذهبية لجودتها. وتروى في هذه المعلقة رواية تفوح منها رائحة الأساطير، مفادها أن عنترة ورد الماء في حية ذات يوم فلم يجد فيه أحدا، فأخرج سلاحه وتابع القوم الذين سبوا أهله فهاجمهم وقتل منهم 8، وطلب أن يردوا أباه وأمه فردوهما، فسأله عمه المساعدة ووعده بتزويجه ابنته عبلة إن ساعده، فهاجم عنترة مجددا وقتل 10، ثم طلب عمه وابنته فردوهما عليه، ثم طلب جيرانه فأبوا ردهم، فضرب عنترة من جديد فقتل وجرح 40، فردوا عليه جيرانه فأنشد هذه القصيدة. الوقوف على الأطلال في المعلقة: أولا، هل غادر الشعراء من متردم؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ ثانيا، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيمي صباحا دار عبلة وأسلمي. ثالثا، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. رابعا، وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. خامسا، حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. خامسا، متفرقات طللية من الشعر الجاهلي: أولا، عبيد ابن الأبرص، مات نحو 600 ميلادية. أولا، ليس رسم على الدفين ببالي، فليوى ذروة فجنبي آثالي. ثانيا، فالمرورات فالصحيفة قفر، كل واد وروطة محلال. ثالثا، دار حي أصابهم سالف الدهر فأضحت ديارهم كالخلال. رابعا، مقفرات إلا رمادا عبيا وبقايا من دمنة الأطلال. خامسا، وأواري قد عفون ونؤيا ورسوما عرين مد أحوالي. سادسا، بدلت منهم الديار نعاما خاضبات يزجين خيط الرثال. سابعا، وضباء كأنهن أباريق لجين تحنو على الأطفال. ثانيا، طرفة بن العبد 538-564 ميلادية. أولا، لخولة أطلال ببرقة تهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. ثانيا، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجلدي. ثالثا، النابغة الذبياني، مات عام 602. أولا، يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد. ثانيا، وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد. رابعا، ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد. خامسا، خلت سبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنضض. سادسا، أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. رابعا، أوس ابن حجر 530-620 ميلادية. تنكر بعدي من أميمة صائف فبرك فأعلى تولب فالمخالف. ثانيا، فقو فرهبي فالسليل فعاذب مطافيل عوذ الوحش فيه عواطف. ثالثا، فبطن السلا فالسخال تعذرت فمعقولة إلى مطار فواحف. رابعا، كأن جديد الدار يبليك عنهم تقي اليمين بعد عهدك حالف. خامسا، بها العين والآرام ترعى سخالها فطيم ودان للفطام وناصف. خامسا، الأعشى، أو الأعشى الأكبر، أو أعشى قيس، مات حوالي 629 ميلادية. أولا، ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي فهل ترد سؤالي. ثانيا دمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمال. ثالثا لا تهنى ذكرى جبيرة أو من جاء منها بطائف الأهوال. رابعا حل أهلي بطن الخميس فبادوا لي وحلت علوية بالسخال. خامسا ترتعي السفح فالكثيب فذا قاري فروض القطى فذات الرئال. سادسا المرقش الأصغر مات نحو 572 ميلادية. أولا لابنة عجلان بالجو رسوم لم يتعفين والعهد قديم. ثانيا لابنة عجلان إذ نحن معا وأي حال من الدهر تدوم. ثالثا أمن ديار تعفى رسمها عينك من رسمها بسجوم عينك من رسمها بسجوم. رابعا أضحت قفارا وقد كان بها في سالف الدهر أرباب الهجوم. خامسا بادوا وأصبحت من بعدهم أحسبني خالدا ولا أريم. سابعا الحارث ابن حلزة مات نحو 572 ميلادية وهو من أصحاب المعلقات. أولا لمن الديار عفون بالحبس آياتها كمهارق الفرس. ثانيا لا شيء فيها غير أصورة سفع الخدود يلحن كالشمس. ثالثا أو غير آثار الجياد بأعراض الجماد وآية الدعس. رابعا فحبست فيها الركب أحدث في كل الأمور وكنت ذا حدس. ثامنا بشر ابن أبي خازم مات حوالي 590 ميلادية. أولا غشيت لليلى بشرق مقاما فهاج لك الرسم منها سقاما. ثانيا بسقط الكثيب إلى عسعس تخالوا منازل ليلى وشاما. ثالثا تجرم من بعد عهدي بها سنون تعفيه عاما فعاما. رابعا ذكرت بها الحي إذ هم بها فأسبلت العين مني سجاما. خامسا أبكي بكاء أراكية على فرع ساق تنادي حماما. تاسعا سلامة ابن جندل مات نحو 589 ميلادية. أولا هاج المنازل رحلة المشتاق دمن وآيات لبثن بواقي. ثانيا لبس الروامس والجديد بلاهما فتركن مثل المهرق فتركن مثل المهرق الأخلاق. ثالثا للحارثية قبل أن تنأى النوى بهم وإذ هي لا تريد فراقي. رابعا ومجر سارية تجر سيولها نوس النعام يناط بالأعناق. خامسا مضرية نكباء أعرض شيمها بأشابة فزرود فالأفلاق. سادسا هتكت على عود النعاج بيوتها فيقعن للركبات والأوراق. سابعا فترى مدائب كل مدفع تلعة عجلت سواقيها من الإتاق. ثامنا فكأن مدفع سيل كل دميئة يعلى بذي هدب من الأعلاق. تاسعا من نسج بصرى والمدائن نشرت للبيع يوم تحضر الأسواق. عاشرا فوقفت فيها ناقتي فتحننت لهوى الرواح تتوق كل متاقي. الحادي عشر حتى هي إذ لم تبن لمسائل وسعت رياح الصيف بالأصياق. الثاني عشر أرسلت هوجاء النجاء كأنها إن هم أسفل حشوها بنفاق. عاشرا حاتم الطائي مات حوالي 605 ميلادية. أولا أتعرف أطلالا ونؤيا مهدما كخطك في رق كتابا منمنما. ثانيا أذاعت به الأرواح بعد أنيسها شهورا وأياما وحولا مجرما. ثالثا دوارج قد غيرنا ظاهرة تربه وغيرت الأيام ما كان معلما. رابعا وغيرها طول التقادم والبلا فما أعرف الأطلال إلا توهما. خامسا ديار التي قامت تريك وقد خلت وأقوت من الزوار كفا ومعصما. تم الكتاب بفضل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.